نساء مغريات في التوراة، الكاتب العبري يومي عيني، ترجمه ويقرأه عليكم نايف بايز خوري. الكتاب صادر عن مكتبة كل شيء للطباعة والنشر في حيفا. توطئة. وضع الكاتب يومي عيني هذا الكتاب بعد تردد نظرا لحساسية الموضوع، فإن النساء الواردة أسماؤهن هنا قد ورد ذكرهن في التوراة التي هي العهد القديم، والذي تعتبره الديانات السماوية كتابا مقدسا، فما عساه يقول عن نساء وصفت أعمالهن بالرذيلة وترافقت تصرفاتهن بالدعارة، وحتى الرجال الذين ارتبطوا بهن كانوا يشجعون أعمالهن إن كانوا أزواجهن أو أباءهن، وكأن ما فعلته نساؤهم كان بحسب الشريعة والتقاليد والأعراف، ولم يشعر هذا المجتمع الذي امتدت أجياله على سنين طويلة بالحرج والخجل، بل بالتفاخر والتباهي والتبجيل. وعندما شرعت بالترجمة أخذت أتساءل ما هو موقف رجال الدين من هؤلاء النسوة اللواتي عشن حياتهن بصورة طبيعية وهي الشاذة بنظر مجتمعنا اليوم، ونحن نستهجن كل الاستهجان مثل هذه التصرفات وهذه السلوكيات. فما هو الموقف من هذا الكتاب المقدس الذي يورد سيرة نساء مارسن الزنا على أنه محلل، والدعارة على أنها شرعية، واللواط على أنه مصوغ؟ بطبيعة الحال كانت المفاهيم والقيم الاجتماعية والخلقية والدينية السائدة في ذلك الحين مختلفة ومغايرة تماما عما نحن عليه اليوم، ولذا يجب أن ننظر إلى هذه الأحداث من منظار ذلك المجتمع وتلك الفئة من الناس في عهود غابرة على أنها أمر عادي وطبيعي. ومن ناحية أخرى، لا عجب إذا انتقد أحدهم الكاتب والكتاب، ولكن الانتقاد يجب أن يوجه في مثل هذه الحالة إلى الأصل، لأن المؤلف أولا أخذ معلوماته وقصصه وسيرة حياة هؤلاء النساء من هذا الأصل الذي هو التوراة، العهد القديم من الكتاب المقدس. وأما أنا كمترجم فقد حرصت على الالتزام بالنص كما وضعه المؤلف، وفي أحيان كثيرة كنت أخفف من وطأتي ومن حدة التعابير التي تحمل المعاني الخادشة بلغتنا العربية أو توحي بإيحاءات جنسية مفرطة أو مبالغة، وحرصت على أن أورد النص الأصلي من التوراة وليس الترجمة الحرة بل الحرفية، ويرى القارئ مصدر كل اقتباس بحيث يمكنه الرجوع إليه كما يشاء. وبالتالي فإني شخصيا لي موقف الاحترام والتقدير والتكريم للشخصيات الدينية، الأنبياء، الرسل، القديسين، المكرمين وسواهم ممن ورد ذكرهم في الكتب المقدسة السماوية، إن كان في التوراة أو الإنجيل المقدس أو القرآن الكريم، والمعذرة من أي شخص يشعر بأن ما ورد في هذا الكتاب يمس مشاعره الدينية أو مقدساته، لأن الهدف من وراء وضع هذا الكتاب ليس المس بالمعتقدات الدينية ولا بشخصيات القديسين ولا القراء. المترجم نايف خوري. مقدمة. كانت النساء منذ البدء عنصرا مغريا ومؤثرا بطريقة ما على الحكام الملوك والرؤساء، وكانت حواء أولى المغريات عندما أقنعت آدم ليأكل من شجرة معرفة الخير والشر، الأمر الذي حضره الله بوضوح. وأوردت في مقدمة كتاب آخر لي بعنوان حب سري عن نساء أثرن على مجرى التاريخ فيما بعد، فقد كانت هيلين من طروادة العامل الأساس في الحرب المدعوة حرب طروادة، كما أن كليوباترا كانت مكتملة الجمال وسحرت القيصر بطريقة حديثها وأساليبها حتى نسي روما وأنجبت له ابنا ذكرا، وتحولت عن القيصر لتعشق أنطونيوس عشقا لم يعرف الحدود. وليفيا الأسطورة الرومية عينت الولاة والحكام كما يروق لها، وأدت إلى نهاية ولايتهم بدس السم الزعاف لهم، وحتى أنها أوقعت أغسطس قيصر في حبائلها حين سممت حبات التين التي ستوضع على مائدته وهي لا تزال على الشجرة. كاترين الكبيرة من أصل نمساوي ألماني استولت على السلطة عندما عزلت زوجها وسيطرت على روسيا طيلة عشرات السنين، وكانت تبدل عشاقها الذين أغوتهم بصورة علنية. مونيكا ليفينسكي، امرأة لم تهبها الطبيعة جمالا أخاذا، كادت تؤدي إلى أن يفقد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون منصبه الرفيع، وزعزعت زواجه من هيلاري التي أصبحت وزيرة للخارجية، وذلك بسبب شهوة وعشق فائق الوصف. إن نقطة الانطلاق للنساء الوارد ذكرهن في التوراة، وخاصة اللواتي نطلق عليهن لقب مغريات، كانت أقل قيمة من الرجل، وبموجب ذلك وبدافع ضعفهن فقد تركن بصماتهن باستخدام ذكي لسلاحهن الجسدي، وأعني مفاتنهن الأنثوية والنسائية. لا مكان في التوراة لأوصاف جنسية، ومع ذلك تلوح هنا وهناك وبطرق مختلفة موتيفات جنسية. ولا أنوي اقتباس نشيد الأنشاد لسليمان الذي يؤدي بنا إلى أوصاف جنسية ثرية والتي تشغل الفكر، ولكنني أشير إلى بعض منها. ليقبلني بقبل فمه فإن حبك أطيب من الخمر، لا تلتفتن إلى كوني سوداء فإن الشمس قد جعلتني سمراء، أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى وأين تربض عند الظهيرة لئلا أكون تائهة عند قطعان أصحابك. ما أجمل حبك يا أختي العروس، إن حبك ألذ من الخمر ورائحة أطيابك فوق جميع الأطياب، شفتاك تقطران شهدا أيتها العروس، وتحت لسانك عسل ولبن حليب، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان، وبطنك كومة حنطة يسيجها السوسن، ثدياك كشادني ظبية توأمين، كلك جميلة يا خليلتي ولا عيب فيك. يا للشعر، يا لجمال الأوصاف، لم يقم بعد شاعر كهذا للحب. وننتقل من هذا للتذكير بشكل بارز وواضح بقوة المرأة في قصيدة أخرى، قصيدة ديبورا عن ياعل امرأة حابر القيني. بين قدميها انهار وسقط وانطرح، وعند قدميها انهار وسقط، وحيث انهار سقط صريعا. يظهر التعبير بين قدميها مرتين للتأكيد، وإلى مشيمتها الخارجة من بين رجليها وإلى أولادها الذين تلدهم. الفعل انهار يحمل دلالة جنسية كما يظهر في سفر أيوب. فلتطحن امرأتي لآخر وليقع عليها آخرون. إزاء استخدام الموتيف الجنسي كوهم في قصة شمشون الذي يطلب خدمات زانية، وأمامنا عنصر جنسي علني، وأن هدف زيارته واضح ويأتي إليه. يمضي شمشون ليلته في منزل عاهرة ويغادر بسهولة، بينما يحاصر الأعداء المنزل ويدبرون قتله. تنتشر صورة المرأة الحسناء على امتداد التوراة، وورد عن أبيجايل: وكانت امرأته ذكية الفهم جميلة المنظر. وعن باتشيفع: وكان عند المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى عن السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة جدا. قد تتمتع النساء عموما بالقوة وأحيانا بالمراوغة، ومثال على ذلك قصة الصراع بين زوجتي يعقوب لئة وراحل. راحل تقلق راحة يعقوب بدعوتها اليائسة: هب لي بنين وإلا فإني أموت. يعقوب لا يشاطرها الأسى بل ينتهرها، ويتحمل بدون أي تردد ما تقرره راحيل وأختها. تقول له راحيل: هذه خادمتي بلها، أدخل عليها فتلد على ركبتي ويبنى بيتي أنا أيضا منها. وتعطياني زلفة الخادمة ليعقوب، وبعد إذن تخرج لئة للقائه وتبلغه: أدخل علي لأني استأجرتك بلفاح ابني. فضاجعها تلك الليلة. إن هذه المقدمة من شأنها أن تمهد للقارئ ما سيرد في الفصول التالية من الكتاب. كلنا يعرف التوراة، لكني واثق من أن معظم القراء سيجدون في فصول هذا الكتاب المعلومات، الأحداث والنساء، إلى جانب الأفكار المختلفة والمثيرة التي شكلت تجديدا بالنسبة لهم. وكرست فصلا خاصا ومركزيا عن الملك داود، وأرفق بكل فصل رسومات للفنانة نعومي فوكس. مطالعة ممتعة يوم عين. الفصل الأول: آدم وحواء. تظهر قصة الخلق مرتين في سفر التكوين في روايتين، مرة في الفصل الأول ومرة أخرى في الفصل الثاني. أصل الاسم آدم هو التراب الذي جبل منه، وأصل اسم حواء هو من الحياة لأنها كانت أم كل حي. ووفق ما ورد في الفصل الأول فإن آدم وحواء خلقا معا في اليوم السادس بعد أن خلق الله كل عالم الطبيعة والحيوان، وقال الله: لنصنعن الإنسان على صورتنا كمثالنا وليتسلط على أسماك البحر وطيور السماء والبهائم وجميع وحوش الأرض وجميع الحيوانات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. ووفق الفصل الثاني في سفر التكوين، فقد خلق الله الإنسان وقال: لا يحسن أن يكون الإنسان وحده، فلأصنعن له عونا يناسبه. لذلك خلق الله المرأة من ضلع آدم. فأطلق الإنسان أسماء على جميع البهائم وطيور السماء وجميع وحوش الحقول، وأما الإنسان فلم يجد له عونا يناسبه. فأوقع الرب الإله سباتا عميقا على الإنسان فنام، فأخذ إحدى أضلاعه وسد مكانها بلحم، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من الإنسان امرأة، فأتى بها الإنسان. فقال الإنسان: هذه المرأة هي عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تسمى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فيصيران جسدا واحدا. وضع آدم وحواء بعد خلقهما في جنة عدن، وأمرهما الله العناية بالجنة، ولكنه حظر عليهما تناول ثمر شجرة معرفة الخير والشر. وبعد ارتكابهما الخطيئة بتناولهما منها طردهما الله من الجنة ولعنهما. وأوردت الأسطورة أسماء ثلاثة من أولاد آدم: قايين، هابيل، وشيت. وتشير التقاليد اليهودية إلى أنه ولد لآدم وحواء بنات أيضا، وأصبحنا زوجات للأبناء. وبموجب سفر التكوين فقد ولدت حواء مع قايين رابا أختان توأما له، ومع هابيل أختين توأمين كلمنا وبلبيرا. ومن قايين وشيت، هابيل قتله قايين، تفرقت الإنسانية كلها حتى جيل الطوفان، حيث بقي أبناء عائلة نوح فقط من نسل شيت. وبموجب الأسطورة فقد عاش آدم 930 سنة، وجاء في التفسير أن الله خصص حياته بألف سنة من بعد خطيئة شجرة المعرفة، لكنه منح الملك داود 70 سنة. وبموجب كتب التنوير، التفسير والتلمود، فقد دفن آدم وحواء في مغارة المكفيلة في الحرم الإبراهيمي في الخليل اليوم، كزوجين أولين قبل إبراهيم وسارة، إسحاق ورفقة، يعقوب ولئة. ظهرت لاسم حواء تفسيرات وشروحات عديدة، ولكن بموجب الكتاب التفسير فإن أصل الاسم هو من الحية بالآرامية أي حياة. وعزز هذا التفسير الاسم الذي يطلق على الطائر الذي يفترس الحيات وهو الحيوي. لكن التفسير الذي يربط المرأة الأولى بالحية وبالخطيئة التي ارتكبتها بسببها، أي أن اسمها يعبر عن حدث هام في حياتها، ربما لأن الحية هي رمز للغريزة، حيث أن الاسم يدل على أن المرأة غريزية أيضا. المرأة الأولى في قصة الجنة التي أكلت من شجرة المعرفة عوقبت لأجل ذلك. ويربط كتاب التفسير بين حواء والحية، وعلى كل حال فإن الاسم يليق بها كأم للإنسانية الأولى. أمر الله واضح وقوله جلي: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، فإنك يوم تأكل منها تموت موتا. الحية المحتالة والذكية من بين حيوانات الحقل تخاطب حواء وتقنعها وتغريها لئلا تأكل من شجرة المعرفة والتي وصفت بإغراء. ورأت المرأة أن الشجرة طيبة للأكل ومتعة للعيون، وأن الشجرة منية للتعقل. وما أن أكلت من شجرة المعرفة بعد إغرائها حتى أخذت تغري آدم أيضا ليأكل، وحينها تتفتح عيونهما وتتكشف لهما الحقيقة بأنهما عاريان. فيغطيان حقويهما بمئزرين، وعندما يسمعان صوت الله يتمشى في الجنة يخجلان ويختبئان بين أشجار الجنة. وبعد نقاش مع الله تلقى على الحية، على حواء وعلى آدم عقوبات متفاوتة لقاء خطيئتهم، ويطردون من جنة عدن. وضعت تفسيرات عديدة لقصة الجنة، واخترت ألا أثقل على القارئ أكثر، ولكن بالاختصار تظهر من قضية التكوين ومن أقوال الحكماء النقاط التالية: ما أن قبلت حواء مشورة الحية حتى قيل: ورأت المرأة أن الشجرة طيبة للأكل ومتعة للعيون، وأن الشجرة منية للتعقل، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت أيضا زوجها الذي معها فأكل. إذن كانت حواء على يقين بأن ثمرة هذه الشجرة المعينة ذات ميزات خاصة، فرغبت أن يكون لها طعام فريد، وعلمت أن إعداد ثمرة الشجرة للطعام مرهون بجهد خاص، ولذا قيل: كم من الجهود بذلها الإنسان الأول حتى عثر على لقمة الطعام، حرث، زرع وحصد، درس وطحن، عجن وخبز، وبعدئذ أكل. وبسبب خطيئة حواء فرض الحزن على بناتها، وعاقبهن خالق الكون: لأكثرن مشقات حملك تكثيرا، فبالمشقة تلدين البنين. المشقة غير مرتبطة بالولادة فقط، بل المشقة تعني العمل، الجهد والشقاء. وتطرح أسئلة عديدة لا حصر لها حول قصة الخطيئة الأولى في تاريخ الإنسانية. وبنظرة مبسطة لأساس القصة تبرز المكانة السامية لله ومسؤوليته إزاء الإنسان الذي خلقه. ووفقا للتلمود ثمة من اعتبر الحية رمزا لقوى الخيال، لأن الخطيئة بدلا من تمثيلها لاتباع الوعي العقلي شملت آدم وحواء بخيالهما الكاذب والوهمي. وكان من أصحاب أدب التفسير الديني الذي اعتبر الخطيئة بأنها خطيئة جنسية كان للحية وحواء ضلع فيها. وتفسيرات أخرى جاءت حول معرفة الخير والشر الذي يعود أصله إلى الجذر عرفة، بمعنى مارس الجنس ولبى الرغبة الجنسية وضاجعة، ثم أضيفت الغرائز للإنسان الأول، ولهذا السبب خجل آدم وحواء من عريهما بعد الأكل من الشجرة. وبموجب النظرة المسيحية فقد دعيت خطيئة آدم وحواء الخطيئة الأصلية، ولأجل ذلك فرضت على الإنسانية حياة المعاناة والإثم في عالم ملعون بلا هوادة، حيث اعتبرت المرأة صديقة الشيطان التي تغري وتوقع بالرجل في مفاتنها الجنسية. ومنذ الخطيئة الأصلية وحتى أيامنا هذه فإن المرأة هي التي تغوي الرجل على ممارسة الجنس، وحين يتيقظ فقط يدرك أنه سيدفع مقابل ذلك. ولأسفي ولأسباب تقنية لا أستطيع أن أعرض لكم هنا لوحة من بين رسومات بنت أو صبي من نيوزيلند التي عرضت في إطار المسابقة العالمية أولاد يرسمون من عالم التوراة. سأحاول وصف هذه اللوحة التي تركت في نفسي أثرا عميقا. فيظهر آدم وحواء في جنة عدن عاريين قبل أكل الثمرة المحظورة، وتلتف الحية حول جذع الشجرة بمشهد الإغراء كما في قصة الجنة، ولكن لا تدل الشخصيات المشاركة فقط في الصورة على مشهد الإغراء، بل اللوحة كلها تعبر عن الإغراء بشخصياتها ونباتاتها الشائكة والملونة. وألا ننسى أن هذا كله بريشة صبي أو بنت. الفصل الثاني: ابنتا لوط. وردت حكاية ابنتي لوط ابن أخ إبراهيم في سفر التكوين الفصل 19. انفصل لوط عن إبراهيم واستوطن في سدوم، ويقرر الرب تخريبها بسبب آثام سكانها، فيبعث بملاكين إلى بيت لوط لتحذيره. وهكذا تبدأ قصة ثورة سدوم وعمورة. سكان سدوم المدنسون والآثمون والذين يسمعون عن الزائرين أو الملاكين في بيت لوط يرغبون باغتصابهما، فنادوا لوطا وقالوا له: أين الرجلان اللذان قدما إليك في هذه الليلة؟ أخرجهما لكي نعرفهما. لوط الذي يحترم زواره أكثر من شرف بناته يعرض على سكان سدوم ابنتيه شرط ألا يمس الزائرين: هأنذا لي ابنتان ما عرفتا رجلا، أخرجهما إليكم فاصنعوا بهما ما حسن في أعينكم، وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لأنهما دخلا تحت ظل سقفي. يهرب لوط زوجته وابنتاه من سدوم وتخرب المدينة، وبعد أن تنظر زوجة لوط إلى الخلف وتتحول إلى نصب من الملح، يجلس لوط مع ابنتيه في مغارة. ابنته الكبرى تعرض على الأصغر منها أن تسقي أباهما خمرا لإحياء زرعه. تظن البنتان أن الإنسانية كلها أبيدت، ولذا تتهيأ الظروف لفعلتهما، وتسقي البنتان أباهما حتى الثمالة، فتضاجعه البنت الكبرى. وحين يصحو لوط في الصباح من سكره لا يذكر ما جرى في الليل، وفي الليلة التالية تعود البنتان وتسقيان أباهما حتى الثمالة، ولكن الصغرى تضاجعه هذه المرة وتحمل البنتان منه وتنجب كل منهما ولدا. تنجب الكبرى مؤاب أبا المؤابيين، بينما تنجب الصغرى بنعامي أبا العمونيين. ظهرت تفسيرات وتحليلات عديدة لهذه الفعلة، وأثنى الحكماء على ما فعلته ابنتا لوط ودافعوا عن أبيهما، ويستخدمون القصة لعرضها كمثال لإمكانية أن يقوم شريكان بعمل واحد فيعتبر الأول صالحا والآخر شريرا. وإنه بموجب الحكماء فقد كان لوط منغمسا بالرذيلة، وكانت نيته المضاجعة للمتعة فقط، وذلك خلافا لابنتيه اللتين رغبتا بضمان استمرارية الإنسانية. ولكن بعض المفسرين شرحوا القصة، إننا لا نعرف إذا كان لوط قد اشتهى ابنتيه أو أن ابنتيه هما المشتهيتان، وطلب الشهوة يكون على انفراد، لذا فإن لوط اشتهى ابنتيه بينما ابنتاه لم تشتهيها. الفصل الثالث، يعل زوجة حابر القيني. ورد اسم يعل زوجة حابر القيني وهي شخصية من الكتاب المقدس في الفصل الرابع من سفر القضاء، على أنها التي قتلت سيسرا في المعركة التي أدارتها ضده ديبورا النبية وباراق أبي نعم. وكانت يعل زوجة حابر من قبيلة القيني التي كان أبناؤها من نسل يثرو، واعتبر من المقربين لشعب إسرائيل منذ عهد موسى. وسوطنت قبيلة القيني شمال البلاد في عهد القضاء في منطقة المعارك التي نشبت بين إسرائيل وبين يافين ملك سور وبين قبيلة القيني، حين هزم جيش سيسرا من وجه ديبورا وباراق. وصل سيسرا أثناء هزيمته إلى خيمة يعيل التي استقبلته بحفاوة. مل سيدي، مل إلي ولا تخف، كما جاء في سفر القضاء. ودبرت بعدئذ لتقتله بدم بارد، وهي تستغل مفاتنها الأنثوية وتغريه، رغم أنه طلب ماء فقط، إلا أنها عرضت عليه الحليب رضاعة وغطته بغطاء. سأل ماء أعطته لبنا حليبا، سفر القضاء. وحين نام سيسرا غرزت وتدا في صدغه وقتلته، وكان موته تحقيقا لنبوءة ديبورا التي قالت بموجبها لا يتمتع باراق بمجد الانتصار على سيسرا. فقالت له أنطلق معك، غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق الذي أنت سالكه، فإن الرب إلى يد امرأة يسلم سيسرا. لم يوضح الكتاب المقدس مدى أهمية ما فعلته يعل لحسم المعركة لصالح إسرائيل، فمن جهة حسمت المعركة تماما وفقا للرواية، ولذا يمكن اعتبار قتل سيسرا عملا انتقاميا محض. ومن جهة ثانية كانت لعملية قتل القائد العسكري المرموق والنشيط أبعاد مستقبلية حيال مبنى وتنظيم قوة عسكرية جديدة للعدو. وما يدعم هذه النظرة هو أن التوراة تربط بين قتل سيسرا وبين استسلام يافين وبين خدمة ديبورا بقتل سيسرا، مما أدى إلى الهدوء في البلاد مدة 40 سنة. وكان سيسرا رجلا قائدا لجيش يافين، وبعد قتله لم يعثر على بديل ملائم يخلفه. إن نشيد ديبورا هي قصيدة تمجيد واضحة ومخصصة ليعيل، ومكانة يعيل في القصيدة أكبر من حصة باراق العسكري، ويشكل عمل يعيل تكملة لشخصية ديبورا العسكرية في المعركة التي أشغلت فيها النساء دورا مركزيا. وفيما يعيل منهمكة بقيادة المعركة العسكرية وتصبح بفعلتها هذه المحاربة المختارة التي تنجح بالقضاء على القائد العسكري الرئيسي للعدو بعملية خطيرة وتطوعية، هذا من تدبيرها الخاص دون أن يطلب أحد منها ذلك، ودون أن يرغمها أحد على القيام بهذه المهمة. أصبحت ياعل بطلة ثقافية في الفولكلور اليهودي ومثالا يحتذى، ولا يزال الاسم ياعل شائعا وشعبيا في أوساط اليهود إلى يومنا. تدل قصة ياعل وسيسرا على أن الرجال الذين لا يؤدون وظيفتهم كما يليق يمكن للنساء ملء الفراغ الناجم بطريقة لا تقل إتقانا. الانتقاد الوارد في القصة محدد تماما، فبينما رجال إسرائيل الذين كانوا قد التزموا بالخروج إلى المعركة تهربوا من القيام بواجبهم هذا، ولكن ياعل القينية التي لم يكن لها أي التزام حيال هذا النزاع بين باراق ويافين تطوعت وجازفت بنفسها وبمصيرها، ولذا حازت على تخليد اسمها في صفحات التاريخ اليهودي. وأوردت جابي عنتابي المذيعة في راديو أدوميم تقريرا إذاعيا بهذا السياق، قالت: ديبورا زوجة لبيدوت نبية قاضية وزعيمة محبوبة، تدعو إليها باراق ابن أبي نعم وزير الجيش وتأمره بالخروج في حرب ضد الكنعانيين الذين يعتدون على إسرائيل وينزلون بهم الفظائع، يحتلون، يقتلون، يغتصبون. فيرد باراق عليها بأنه مستعد لتولي قيادة الجيش الذي لم يكن حسن التنظيم شرط أن ترافقه لا إلى المعركة فحسب بل إلى مدينته أيضا. ديبورا رغم أنها زوجة زعيم وأم تتبع باراق وتدعو زوجها لبيدوت ليعتني بالأولاد وبتربيتهم، رغم أن باراق يصغرها سنا، متحدية التقاليد والأعراف الاجتماعية والدينية في تلك الفترة. إنها تترك أواسط البلاد حيث تسكن وتتبعه إلى الشمال نحو مدينته، ولا تشير المصادر إلى طبيعة العلاقة بين ديبورا وباراق كلما بقيا على انفراد، ولكننا قد نخمن. ويعود باراق ابن أبي نعم مجللا بالنصر فيما بعد، ويأتي بأميرتين كنعانيتين مسبيتين ولا يعرف اسم الأميرتين، لكن المصادر تؤكد جمالهما وجاذبيتهما. وتدهورت العلاقة بين باراق وديبورا بعد الانتصار، فقد سادت بينهما مشاعر الغيرة، الانتقام والاشتياق العاصف. ويجد الحكماء والباحثون في أيامنا جوانب إثارة جنسية في عمل ياعل. أولا بخروجها من خيمتها، ويطلبون ذلك من دينا بنت يعقوب التي غادرت خيمتها وضاجعت أجنبيا. وثانيا بدعوتها لسيسرا إلى خيمتها، كدعوة إستر لهامان إلى الوليمة التي قيل عنها لاحقا ويسقط هامان في السرير. وورد في التلمود والتفسير أن الحليب الذي قدمته ياعل لسيسرا لكي يشربه لم يكن حليب امرأة كما جاء في التلمود البابلي، وثمت دور آخر للحليب بالطبع ليسكر سيسرا فتسهل بعدئذ عملية الاغتيال. ويجد الباحثون دليلا لهذا القول في آية من نشيد الأنشاد التي تقول: أكلت شهدي مع عسلي وشربت خمري مع لبني، كلوا أيها الأخلاء اشربوا واسكروا أيها الأحباء. ويجد الباحثون دليلا إضافيا لهذا القول أنه وقعت مضاجعة بين ياعل وسيسرا بحيث أنها غطته بغطاء، ووفق تفسير أحد الحكماء الذي يربط بين ثيابها وعريها فإنهم يجمعون على حتمية المضاجعة. وبموجب التلمود ورد بوضوح قال الحخام يوحنان: إن ذاك الشرير ضاجع 7 مرات في هذا اليوم، إذ قيل: بين قدميها انهار وسقط وانطرح، وعند قدميها انهار وسقط، وحيث انهار سقط سريعا. فهذه 7 مرات مقابل 7 أفعال وردت في الآية. واعتبر حكماء تلمود استخدام الأنثى للجنس أمرا مشروعا لأنه يهدف إلى إنقاذ شعب إسرائيل. وقالوا عن ياعل وتمار: الجريمة العظيمة أهم من فعل الخير الصغير. وفي آية أخرى: بوركت ياعل زوجة حابر القيني بين النساء أكثر من النساء اللواتي في الخيمة. والتأكيد هنا على النساء في الخيمة. وطالب الحكماء بالإشادة بياعل أكثر من سارة ورفقة اللتين اتصفتا بالتواضع وجلستا في الخيمة. الفصل الرابع: رعوت المؤابية. رعوت المؤابية شخصية توراتية، وهي أم والدة أو جدة جدة داود الملك، أي أن داود هو حفيد حفيدتها. وتروي قصة رعود حكايتها وحكاية بوعز من عائلة إليمالخ التي يعود نسبها إلى سبط يهودا. نظرا للقحط والمجاعة ترحل عن موطنها وتمضي إلى حقل مؤاب أحد أعداء إسرائيل في تلك الفترة. وبعد أن علمت بزوال القحط تصر رعود على ملازمة حماتها وتقول: فإني حيث ذهبت أذهب، وحيثما بت أبت، شعبك شعبي وإلهك إلهي. وبعد عودتهما إلى بيت لحم تمضي رعود بمبادرتها لالتقاط السنابل بعد الحاصدين، كما اعتاد فقراء إسرائيل أن يفعلوا في تلك الأيام. وفيما هي ذاهبة إلى الحقل تلفت نظر صاحب الحقل بوعز، فيسأل بوعز مجموعة الحاصدين عنها ويتأكد من أنها قريبة زوجة داود أليمالخ، ولذا يطلب منها بألا تذهب إلى أي حقل آخر بل تلتقط السنابل من حقله، ويطلب من الشبان الحاصدين أن يحسنوا معاملتها وألا يزعجوها، بل أن يتيحوا لها تناول الطعام معهم ومشاطرتها لمياههم، حتى أن بوعز دعاها للانضمام إلى وليمتهم في الحقل ويبدي حيالها معاملة حميمة ومميزة. وبعد فترة تقدم نعومي مشورة لرعوت بأن تذهب إلى البيدر ليلا، حيث يمكث بوعز أثناء تذرية الشعير والاستلقاء تحت أقدامه، وقد اغتسلت وتطيبت لكي تجعله يتخذها زوجة له. يبدو أن نعومي تطلب منه لأجل ذلك استخدام سلاح الإغراء، وتطيعها رعوت فتغتسل وتتطيب وترتدي أجمل ثيابها وتنزل ليلا إلى البيدر وتستلقي تحت أقدام بوعز. وحين يصحو بوعز تطلب منه رعوت أن يتزوجها: فابسط ذيل ردائك على أمتك لأنك ولي. يستجيب بوعز لطلبها فيتزوجه، ومن نتيجة هذا الزواج تأتي مملكة داود. زواج رعوت ببوعز وضع قضاة الشعب أمام مشكلة تشريعية عويصة جدا، وذلك لأن رعوت هي ابنة شعب مؤاب الذي أمرت التوراة بعدم الاختلاط به. لا يأتي عموني ومؤابي معا أمام الرب. ولكن هذه المعضلة حلت عندما ظهرت العادات التي اتبعها موسى في سيناء، وبموجب هذا العرف لا يسري الحظر على المؤابيات، مؤابي وليس مؤابية. ولذا فإن رعوت تحل لبوعز ويسمح لها بأن تظهر معه بين الجمهور. ورغم أن هذه القضية اتضحت لدى الحكماء فقد طفت على سطح أقوال وكأن رعوت ممنوعة من الزواج. يتضح من هذه القصة موضوع التسامح الذي كان سائدا حيال الأجانب في الثقافة الإسرائيلية عموما وفي سبط يهوذا خصوصا. زد على ذلك تبرز قصة رعوت المؤابية الاختيار الحر للإنسان إزاء نسبه، وتؤكد أن الذي أتى من دولة معادية يقاس بموجب أعماله فقط، ويستقبله الأرستقراطيون من سبط الملوك عمليا ويصبح جزءا لا يتجزأ من الملوكية الإسرائيلية. لم تكن رعوت المؤابية حتى من نسل أبينا إبراهيم، وكما هو معلوم فإنها من نسل لوط، ذاك لوط الذي أثملته ابنتاه وحملتا منه وأنجبتا مؤاب وعمون. وهذا الأمر يعني أن رعوت كانت الجدة الأولى للملك داود، لأنه من بيت داود سيخرج المسيح المخلص. لماذا حظيت رعوت المؤابية المرأة العظيمة بهذا الامتياز؟ كانت رعوت وأختها عرفة من ذات الأب ابنتين لعجلون ملك مؤاب، أي أنهما أميرتان ابنتا ملك، وتحظى الأميرات عموما بحياة الرغد والوفرة والثراء. فمن يستعد للتخلي عن كل هذا؟ لا بأس إذا كان التخلي لأجل الزوج، الحب العظيم، الشهرة، لكن لماذا تفعل ذلك لأجل امرأة عجوز وفقيرة ولا فائدة ترجى منها؟ هذا إضافة إلى أنها حماتها، فمعلوم أن العلاقة بين الفتاة وحماتها لم تكن على أفضل حال عادة، خاصة إذا كانت الفتاة مؤابية. وينبغي الإدراك من وجهة النظر هذه مدى الأصالة، التواضع، دافع العطاء، الحب، التقدير والاعتبار الذي كانت تمتاز به رعوت. وشبه المؤكد أن امرأة وهبت هذه الصفات جديرة لكي تقيم نسلا لملوك إسرائيل. الفصل الخامس: أفعال يوديت. حكاية يهوديت هي قصة أخرى لامرأة تستغل مفاتنها وأنوثتها لإنقاذ شعب إسرائيل في فترة الهيكل الثاني كما يبدو، لذا اخترت إدراجها في هذا الكتاب الذي يعنى بنساء من الكتاب المقدس، رغم أن سفر يهوديت لا تشمله التوراة بل هو من الأسفار الإضافية. حاصر ملك الأجانب مدينة أورشليم وتحت إمرته نحو 40,000 جندي من الرجال الأشداء. حاصر المدينة أياما عديدة، وتراجع بنو إسرائيل من وجههم وحلت بهم أزمة كبرى، ولوحظت في المدينة أزمة عويصة كنقص في الغذاء والماء، ومما بدا أنه خلال أيام معدودة ستسقط المدينة بأيدي العدو. كانت في أورشليم فتاة من بنات الأنبياء التي رأت شدة الأزمة وميل الشعب نحو الاستسلام، فوضعت روحها على كفها وقررت القيام بعمل ما، فقالت: لدي مواصفات أنثوية لا يستطيع أحد مقاومتها، وفكرت: أنا حسناء العينين والمظهر ونهدايا بارزان ومغريان، وحين أسير في الطريق تلتفت الأنظار نحوي ولا أحد يتغافل عن مشيتي، ومع كل هذا فلا أشك بأن ملك الأجانب سيقوى على مواجهة مفاتني. وخرجت مع وصفتها ووصلت إلى بوابة المدينة، فقالت للحراس: افتحوا الأبواب فقد يظهر لي الرب الإله إشارة وأعجوبة، فأقتل هذا الكافر وأنقذ بني إسرائيل بيد. لم يصدقها الحراس: من الذي سوف يسلمنا ويضمن أنك لا تدبرين عشق أحد الفرسان، فرسان الملك، فتتزوجينه وهكذا تضمنين نفسك لأنك بغاية الحسن والجمال؟ وتابعوا: وقد تمارسين المكائد للصياد المدينة فتنجين أنت وعائلتك، كيف يمكننا التأكيد أن تخميننا غير صادق؟ فقالت لهم: حاش لي ذلك، إنه عار علي، إنني أثق برحمة السماء التي تعينني على هذا العدو، وتقسم لهم بإله إسرائيل. وحينها فقط استجابوا وفتحوا لها البوابة، وخرجت مع وصيفتها وسارت حتى خيمة الملك ومثلت أمامه. والفتاة آية في الجمال، فكشفت عن رجل واحدة حتى ساقها، وبعدئذ أبرزت مفاتنها، فأعجب بها الملك وافتتن بها، وقال لها: من أنت ابنتي؟ ومن أين قدمت؟ وإلى أين وجهتك؟ فأجابته: أنا من بنات الأنبياء، وسمعت من أبي أنك ستحتل المدينة وتستولي عليها، فأتيت لأطلب لنفسي ولبيت أبي لننجو حين ستأخذ المدينة. فقال لها الملك: سأفعل ما طلبته وسأتخذك زوجة لي. وقالت له: سيد الملك، ها أنا كإحدى خادماتك، فافعل ما يروق لك، يمكنك مضاجعتي، إنما يجب إبلاغك في هذه اللحظة أني حائض وسأصبح قادرة على التطهر في المساء فقط، وبعدها يمكنك أن تأتي إلي. فمر عبيدك حين يرون امرأتين ماضيتين نحو النبع ألا يسألهما أسئلة وألا يحاوروهما بأي موضوع للخير أو للشر، سأمضي للاستحمام وأعود إلي. وأخذ الملك يتخيل لنفسه كيف سيستولي على أجمل النساء قاطبة فقد اشتهاها غاية الشهوة حتى لم يعد قادرا على الاحتمال، وأمر بتنفيذ كل ما طلبته يهوديت، لأنه سيفرح فرحا عظيما بالفتاة وبالبشرى التي زفتها له. ثم جمع كل وزرائه للمأدبة وشرب من الخمر حتى الثمالة ونام، ومضى كل منهم الواحد تلو الآخر إلى خيمته، ولم يبق مع الملك سوى الفتاة والوصيفة. واتجهت الفتاة بقلبها إلى السماء، ثم استلت سيفا من الغمد وقطعت به رأس الملك، وحملت الفتاة رأسه بين ثدييها، وسارت الفتاتان واجتازتا حتى أبواب أورشليم، وهناك أبرزت رأسه. وخرج الإسرائيليون لمواجهة العدو، فرأى رجال العدو أن ملكهم قد مات، فولوا الأدبار هم وخيولهم، بينما لحق بهم الإسرائيليون. وتمت بهذا حكاية يهوديت التي استغلت مفاتن أنوثتها لإنقاذ شعب إسرائيل. الفصل السادس: إيزابيل. أوردت التوراة عن عدد من النساء اللواتي ترافقت أسماؤهن بالكيد النسائي وفساد الملوك والدعارة، إحداهن هي إيزابيل. كانت إيزابيل ابنة إتبعل ملك صيدا، وتزوجت بأحاب بن عمري ملك إسرائيل بهدف تعزيز علاقات الصداقة بين إسرائيل وصور. وبموجب الأبحاث والمصادر، فقد اعتبر أحاب واحدا من أعظم ملوك مملكة إسرائيل، وثمة من الباحثين الذين يظنون أنه يعادل لبل يفوق الملك سليمان. ويتبين من القصة التوراتية أنه ملك شجاع جريء لا مثيل له، بل إنه فريد عصره. لم يكن رجلا سهل الانقياد، بحيث تسوسه امرأة شريرة بسهولة. ويظن الباحثون أن الانتصار الباهر لأحاب على العدو الأشوري كان مستحيلا لولا المعاهدة بين إسرائيل والصوريين التي وقعت بمعاهدة الزواج بين أحاب وإيزابيل. كانت لأحاب كما لكل ملك آخر مركبة مزينة ومزركشة بخيوط ذهبية، ودأبت إيزابيل على تزيين مركبته بصورتين مرسومتين لزانيتين لكي ينظر إليهما الملك فتتحرك عواطفه وعشقه. ويتضح من التوراة أن إيزابيل كانت امرأة مجتهدة جدا، وعمليا واحدة من امرأتين وحيدتين وردتا في التوراة تمارسان الكتابة، وكانت الأخرى الملكة إستر. وعرفت إيزابيل أيضا بأنها التي أحضرت البعل إلى إسرائيل، ولقنت زوجها أحاب عبادات غريبة مختلفة. وحاول النبي إيليا وابنه القضاء على العبادات الأخرى، ويروى أن إيزابيل بعثت إلى إيليا النبي رسالة تفيض رعبا بهذه الكلمات: إذا كنت إيليا فأنا إيزابيل. كما يروى أنها قتلت أنبياء الرب. كان لما قرضت إيزابيل أنبياء الرب، لكن لسبب ما لم يرد وصف وإثبات أن إيزابيل اضطهدت الأنبياء ما عدا إيليا الذي أعلنت معاداته، وهو أعلن معاداتها. العمل الرهيب المنسوب لإيزابيل هو قضية قتل نابوت اليزرعيلي الثري وصاحب الأراضي في كرم يزرعيل، وقد رغب الملك أحاب بأملاكه، لكن نابوت رفض بشدة بيعها. وتورد التوراة أن أحاب لم يفعل شيئا ولم يتخذ أي خطوة لفرض رغبته على نابوت، بل كان سلبيا ونام في بيته حانقا وغاضبا، واضطجع على سريره وأعرض بوجهه ولم يتناول طعاما. إيزابيل التي كانت قلقة من حالته سألته عما به، وبعدما أخبرها دأبت على اتهام نابوت بتدنيس الرب، ونتيجة لذلك رجمه الشعب بالحجارة، ونقلت أراضيه بصورة قانونية لأحاب. وحينها ظهر النبي إيليا التشبي في ساحتهم وهتف نحوهم بكلماته الخالدة: أقتلت وورثت؟ عمله هذا لا يغتفر من الناحية الأخلاقية، ويدل على أن إيزابيل طاغية قاسية ودنيئة، رغم أنها فعلت ذلك بدافع القلق على زوجها، قلق امرأة تحب ما فعلت لكي ترضيه. وتنبأ إيليا لأحاب أنه حيث سيموت ستلحس الكلاب دمه وستباد عائلته كلها، وتنبأ لإيزابيل أن الكلاب ستأكلها، وفعلا هذا ما جرى. مات أحاب موت الأبطال في المعركة ولعقت الكلاب دمه. وهكذا مات الملك وأوتي به إلى السامرة ودفن في السامرة، وغسلت مركبته في بركة السامرة فلحست الكلاب دمه واغتسلت البغايا فيه على حسب كلام الرب الذي تكلم به. كانت إيزابيل ذات نفوذ عظيم في المملكة حتى بعد موت زوجها، مرورا بولديها أحازيا ويورام اللذين توليا الحكم هذا بعد ذاك، وأثرت تأثيرا شديدا على مملكة يهودا بواسطة ابنتها عتاليا. إن القوة التي جمعتها بين يديها أغاضت مناهضيها خصوصا الأنبياء. وهنا يدخل إلى الصورة أليشع الذي قتل سيده يورام ملك إسرائيل وأحازيا ملك يهودا، وشعر بحقد شديد حيال إيزابيل، وسأل يهو يورام قبيل موته: أي سلام، ما دام زنا إيزابيل أمك وسحرها الكثير. ويدبر لإيزابيل تدبيرا خاصا. سمعت إيزابيل العجوز عن مجزرة يهو بأولادها وأدركت ماذا ينتظرها، ولكنها تقبلت ذلك بجرأة وشجاعة مميزة ولائقة. كحلت عينيها وزينت رأسها وأطلت من النافذة، فلما دخل يهو من الباب قالت: أسلام يا زمري؟ قاتل سيده؟ فرفع وجهه إلى النافذة وقال: من معي؟ فأطل اثنان أو ثلاثة من الخصيان فقال: اطرحوها. فطرحوها فترشش من دمها على الحائط وعلى الخيل، وداستها الخيل، ثم دخل وأكل وشرب وقال: اهتموا بهذه الملعونة وادفنوها لأنها بنت ملك. لم يبالي يهو بموتها البتة، بل تابع طعامه وشرابه، وكانت هذه شماتة ليشرع في مسلسل القتل. فقتل 70 ولدا لأحاب، ولحق بإخوة أحازيا ملك يهوذا وقتلهم، ثم قتل جميع كهنة البعل في البلاد. وجد الحكماء نقطة لصالح إيزابيل، وأوضحوا أن هذه الشريرة الحقيرة ملكت خصلة حسنة واحدة، فكلما اجتاز عروسان بجانب بيتها كانت تخرج من منزلها وتصفق لهما. لكن الحكماء اتهموها بأنها التي علمت أحاب عبادة غريبة، وقالوا إنها كانت فاسدة ووضيعة من الناحية الجنسية، لكن خطيئتها العظيمة تمثلت بجرأتها على التدخل الفعلي في السلطة التي كانت حكرا على الرجال فقط. إن المتاعب التي حلت على أحاب وقعت بسبب زوجته إيزابيل، وتعتبر إيزابيل حتى يومنا هذا رمزا للمرأة الشريرة والآثمة التي تقاوم الرجال الذين هم أكثر حنكة منها، والذين يتصرفون بما يجب وما يليق. ومع ذلك فالصمت مطبق حيال الموقف من خصمها إيليا ويهو، اللذين ارتكبا جرائم خطيرة يصعب تقديرها. الفصل السابع: كزبي بنت صور. كانت كزبي بنت صور ابنة ملك مديان حسناء وذات جمال أخاذ، ربما لأنها كانت مميزة، فقد أرسلوها إلى مهمة الزنا الوطنية. وبموجب رواية أخرى فإن كزبي هي التي تطوعت لهذه المهمة، ومن هنا جاء اسمها، وكان اسمها الحقيقي شيفلناي بنت صور، وأصبح اسمها مرادفا وصفة للزانية. وجاء الاسم كزبي من الجذر كذب، ويحمل دلالة سلبية تستدعي الشجب والاستنكار، كل هذا بسبب معاملتها لأمها والتي أرغمتها على الزنا لكي ينطبق عليها القول زانية بنت زانية. ومضى رئيس بيت الشمعونيين زمري بن سالو إلى كزبي وقال لها: أطيعيني. فقالت له: أنا ابنة ملك، وهكذا أمر لي أبي، لا تطيعي إلا كبيرهم. فقال لها: رغم أني لست رئيس قبيلة. أمسكت بيدها فنقلها بين كل إسرائيل. كزبي بنت صور ابنة واحد من 5 رؤساء مديان، وهي التي زنت وفق التوراة مع رئيس قبيلة شمعون زمري بن سالو. وبعد 40 سنة من التنقل في الصحراء يصل شعب إسرائيل إلى شتيم حيث توقف. ويروي المجمع اليهودي أن بلعام حين اكتشف عدم استطاعته أن يلعن شعب إسرائيل بل أن يمنحه البركة، فإنه يشير إلى بلاق أن يسقط شعب إسرائيل بواسطة بنات مديان. يقبل بلاق المشورة ويبعث ببنات شعبه، وتفتن البنات عددا من شباب شعب إسرائيل لمضاجعتهن، ويقنعنهم بممارسة الزنا لكي يسجدوا للأوثان. وتتمثل ذروة الإثم لشعب إسرائيل بالإعلان جهارا لزمري بن سالو وأهل بيته عن زنا كزبي أمام أنظار الجميع. وأثناء سفاح القربة هذا لشعب إسرائيل ينتشر وباء في الشعب ويقتل 20 وحتى 40 ألف رجل، كل ذلك بسبب مكيدة زمري بن سالو الذي تزوج بكزبي بنت صور بنت بلاق ملك مؤاب. أبناء شعب إسرائيل قاموا في شتيم كما هو مكتوب، وأقام إسرائيل بشتيم وأخذ الشعب يزني مع بنات مؤاب. ووردت في سفر التكوين قصة تمار ويهوذا. خشي يهوذا من تمار المرأة القاتلة ولم يعطها ابنه الصغير، وقد كانت عادة زواج الأرملة من شقيق زوجها متبعة في ذلك الأوان، فطلبت تمار تنفيذ هذه العادة لكي يخرج منها زرع مقدس ليهوذا. فخلعت ثياب إرمالها من عليها وتغطت بالخمار واحتجبت به. فعلت تمار تماما مثل كزبي بنت صور التي تزينت تجملت وتعطرت. فعلت تمار ذلك لتحظى بيهوذا بينما كزبي بن صور ابنة واحد من خمسة رؤساء مديان زنت مع رئيس قبيلة شمعون زمري بن سال. الفصل الثامن: رحاب الزانية. رحاب الزانية شخصية توراتية مثيرة، خاصة أنها ذكرت في سفر يشوع بما يتعلق بسقوط أريحة. ساعدت رحاب جاسوسين ليشوع في مهمتهما، أبلغتهما بمعلومات هامة وزودتهما بالأخبار، وأتاح هذان ليشوع ليستولي على أريحة. ويمكن التفسير بموجب ما ورد في سفر يشوع أن رحاب كانت تمتلك نزلا في الطريق وباعت الأغذية، ولكن بالاعتماد على معظم المصادر التي سنوردها لاحقا فإن رحاب كانت زانية بكل معنى الكلمة، لكنها زانية ذكية وذات حنكة وتجيد استغلال الأحداث لصالحها وصالح أبناء عائلتها. أوضحت رحاب قرارها بحماية الجاسوسين بحسب النبأ أن الرب أعطى البلاد لإسرائيل، وهو نبأ انتشر في أوساط شعوب كنعان الذين دخلوا غرفتها. لقد استضافت الجاسوسين في بيتها، وثمة من يقول إن كلمة استضافت تعني مارست معهما الجنس كل منهما بدوره. وإلى جانب ذلك استطاعت أن تحصل من الجاسوسين على وعد أنه بعد الاحتلال ستنجو هي وأفراد عائلتها ولن يلحق بهم أي أذى، بينما كان واضحا أن كافة أبناء أريحة سيبادون. وبعد أن تلقت الوعد دلت الجاسوسين بحبل من الكوة لأن بيتها في حائط السور، وهكذا تمكنت من تهريبهما من وجه مطارديهما. ولضمان التعرف على بيتها طلبا منها أن تعقد سلكا من خيوط القرمز في كوة البيت. نشبت الحرب وقتل جميع أبناء أريحة باحتلال المدينة، ولكن رحاب وأبناء عائلتها لم يتضرروا كما وعدت. اهتفوا فقد أسلم الرب المدينة إليكم، ولتكن المدينة بكل ما فيها محرمة على الرب، ولكن رحاب الزانية تحيا وجميع من معها في بيتها لأنها أخفت الرسولين اللذين بعثناهما. كان من بين المفسرين من شرح عن مهنة رحاب بصورة مغايرة، وليس كمن اشتهرت بالزنا. كانت رحاب زانية وذهب إليها الجاسوسان ليس صدفة، بل لكي يستجوباها، لأنها كانت ملمة وعارفة بمعلومات جمة، وعرفت خفايا أريحة نظرا لأن عظماء البلاد ترددوا إليها. وهذا التفسير يلقي ضوءا جديدا على سبب قدوم الجاسوسين إليها حصرا. وفق التلمود فإن يشوع تزوج برحاب العاهرة بعد تهويده، ويعرض التلمود رحاب بأنها ذات جمال أسطوري ويصف أفعالها الجنسية حتى أنها اعتبرت رمزا للشهوة والعشق. خلدة النبية ابنة أورشليم التي ورد ذكرها في سفر الملوك الثاني هي من نسل رحاب الزانية وفقا للحكماء. ثمة من يعدد سلسلة كاملة من الكهنة والأنبياء الذين هم من نسلها، ودلتهما بحبل من الكوة لأن بيتها كان في حائط السور وهي ساكنة في السور. هناك تفسير معتمد وبموجبه أن رحاب ظهرت كامرأة ذكية ونشيطة التي تستغل قدراتها لتدبير كافة الأمور، بينما وصف الجاسوسان بأنهما أداة بيديها. والإشارة الأساسية لذلك ظهرت حين دلتهما من داخل بيتها في السور والجاسوسان متعلقان بحبل كالدمى المتحركة، وهي تملك حرية التصرف بهما. إنها تنجح بالمراوغة بين ملك أريحة وبين يشوع، وتنقذ نفسها وعائلتها من المصير الذي لاقاه أهل أريحة. وبموجب هذا التفسير فإن يشوع أخطأ بإرسال جاسوسين مغفلين، وهذا يكلفه بعدم قدرته على إبادة جميع أهالي أريحة كما أمر موسى، فاضطر أن يدع رحاب وأفراد عائلتها في أوساط إسرائيل. وبعض الكلمات الأخرى عن مهنة رحاب، فإن الزنا غالبا ما يكون عبارة عن ممارسة الجنس مقابل الدفع، والنساء عادة هن اللواتي يمارسن هذه المهنة، ولكن ثمة زنا يمارسه الرجال إن كانت الممارسة مع رجال آخرين أو مع النساء. وثمة من يعتبر الزنا مهنة حتى نال كنية أقدم مهنة في العالم. وأحيانا يترافق الزنا بأعراض أكثر سلبية كالقوادة والتجارة بالآدميين، وكان الزنا في العصور القديمة مقبولا في بعض المجتمعات، على الأقل حتى ظهور الكتاب أعمال جلجامش في العهد السومري في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد. وتلعب في هذا الكتاب زانية باسم سمحة دورا مركزيا، وتروي فيه عن أنخدو الذي أمضى معها طيلة 6 أيام و7 ليالي، وأنه فقد قوته الجسدية الحيوانية بسبب أنوثة سمحة. ولم يعثر في الحفريات الفرعونية المصرية القديمة على أدلة قاطعة أن بالإمكان شراء الخدمات الجنسية بمقابل، رغم ظهور مغنيات وراقصات عاريات تماما أمام الجمهور. وإلى جانب هذا ثمت دلائل على ممارسات جنسية أثناء القيام بشعائر العبادة الدينية أمام الآلهة أيضا، وعثر على كتابات تتحدث عن دور المتعة. ولكن أول مثال واضح لممارسة جنسية مقابل الدفع في مصر الفرعونية عثر عليه أثناء زيارة المؤرخ اليوناني هيرودوتوس، الذي سمع مباشرة من الفرعون المصري خوفو أنه في خضم انهماكه وإسراعه في بناء الهرم بعث ابنته للعمل في ماخور لتمويل أعمال البناء. ووفق ما ورد في التوراة فإنه في الفترة السابقة لنزول التوراة جلست الزانيات على جوانب الطرقات، وقد غطينا وجوههن لئلا يتعرفوا عليهن بسبب الخشية من تنكيل المجتمع بهن، وحظر على الأب حتى ابنته على الزنا. لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا لئلا تزني الأرض وتمتلئ الأرض رذيلة. والعقوبة التي يمكن فرضها على ابنة الكاهن التي شرعت بالزنا هي الحرق بالنار، ويعلل الكتاب ذلك بأنها تدنس شرف أبيها. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها بالنار تحرق. واستمرارا للنهج المتبع مع النساء اللواتي حظر عليهن الزواج بكاهن، كانت الزانية والمطلقة أيضا. وفي رواية تمار زوجة عير فإن يهوذا ذهب إلى الزانية ورهن بين يديها رموز مكانته ومرتبته بدون أي تحفظ، لكن حين اتضح أنها حملت من الزنا حكم عليها بالموت حرقا. ويأمر الرب النبي هوشع أن يأخذ امرأة زانية وينجب منها أولادا، ويذهب النبي يحزقيل إلى أبعد من ذلك ويقول إنه خلافا للزانيات اللواتي يتلقين الأجرة فإن إسرائيل يشبه عاهرة ترشو زبائنها. رغم عدم وجود حظر واضح في التوراة لزيارة الفتاة المخطوبة أو زيارة الزانية، فقد ورد في سفر عاموس أن ذهاب الأب وابنه معا لزيارة الفتاة يعتبر إثما بهدف تدنيس اسم التقديس. ونستدل من هنا أن الزنا عمل مشين، وبالأساس هي زيارة الأب بمرافقة ابنه أو الحديث عن زنا العبادة مثل زانية المعبد. ومن المألوف في العهد القديم أنه بموازاة الزنا العادي كان ثمة زنا في العبادة أيضا، والقصد هنا ممارسة الجنس مع كهان وكاهنات في معابد بعض الآلهة الوثنية. ويهدف زنا العبادة إلى جذب مزيد من المؤمنين إلى المعبد أو لكي يصبحوا جزءا لا يتجزأ من شعائر العبادة، وكل ذلك بغية الدنو من الوثن بصورة عملية عن طريق خدامه. ثم تحضر واضح في كتاب المقراء أن يكون الفتى أو الفتاة منذورة للمعبد وتتلقى أجرتها في الهيكل. وبموجب التفسير الحرفي فإن المنذورة للمعبد تختلف عن الزانية وترتبط بزنا العبادة للأوثان، ويمكن أن نجد في التوراة بعض الملامح لذلك. يقول: لن أعاقب بناتكم على زناهن ولكناتكم على فسقهن، لأنهم قد انفردوا بالزواني وذبحوا مع البغايا. الزنا مشروع في معظم الدول الغربية ولكنه غير مؤسس، ولذا فالقوادة، المواخير والحث على الدعارة قائمة بكل تأكيد. أما في الدول الإسلامية فإن الزنا محرم وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة وعقوبات صارمة. وفي أوروبا يعتبر الزنا غير فاحش وهو مؤسس ضمن مواخير متنوعة، وأحد أشهر المواقع السياحية في العالم في مجال الزنا هو أمستردام بهولندا، وهناك حي الواجهات الحمراء حيث تجلس الغانيات وتنتظرن الزبائن في واجهة المحل. وانتشرت في الآونة الأخيرة في إسرائيل أسماء مختلفة للمواخير مثل معهد المرافقة، المعهد الصحي، معهد التدليك وغيرها. ماذا لم يذكر عن النساء في التوراة؟ كان من قال إنهن أكثر تميزاً وذكاءً، ووصفهن آخرون بالزانيات المغريات. رحاب كانت متميزة ذكية وزانية مغرية ومثيرة جنسياً بأعلى المستويات. تقول: فمضيا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها رحاب وباتا هناك. متميزة وذكية فعلاً كذلك، ردت على رسول ملك أريح الذي أتى للتحقيق معها: نعم أتاني الرجلان، لكني لا أعلم من أين هما. إنها تتغافل كأنها لا تعرف شيئاً، وبالطبع فقد عرفت كثيراً جداً. وتابعت: وقد كان عند إغلاق الباب وقت الظلام أن خرج الرجلان ولا أدري أين ذهبا. تكرر الكلمتين لم أعرف مرتين، وبدأت كلامها عن الجاسوسين بكلمة أعرف، وعرفها يعني ضاجعها. وبنهاية الرواية فإن الجاسوسين يقومان بما تريده رحاب، وأما هما فسارا ووصلا إلى الجبل وأقاما هناك 3 أيام إلى أن عاد المطاردون. إذن تدرك رحاب الوضع الحرج الذي واجهه الجاسوسان، وتسخر هذا الوضع لصالحها، حتى أن رسالة يشوع تصبح رسالتها هي أيضا. ويبدو أن السؤال المطروح من هذه القصة: هل تعتبر شخصية رحاب إيجابية أم سلبية؟ أهي امرأة صالحة أم انتهازية؟ هل آمنت بالرب حقا أم استغلت الوضع الحرج لإنقاذ نفسها؟ وتتجه القصة لكي يرى القارئ وجهتي نظر، والحيرة بشأن رحاب ستبقى معلقة دون إجابة. الفصل 9: زوجة فوتيفار. تعرض التوراة في نهاية سفر التكوين قصة زوجة فوتيفار، خصي فرعون ووزير الطهاة، حيث ترعرع يوسف. وأصبحت شخصية زوجة فوتيفار رمزاً للمرأة المغرية التي تستغل مكانتها من ناحية، وغرائز يوسف من ناحية ثانية. خص الحكماء قصة يوسف وزوجة فوتيفار بالعديد من المحاضرات والأساطير، واعتبروها إحدى الاختبارات الأخلاقية الكبيرة ليوسف الشاب الذي قاوم إغراء زوجة فوتيفار. وتحولت شخصية زوجة فوتيفار نتيجة أقوال الحكماء إلى شخصية مرغوبة في الأدب العبري واليهودي على مر الأجيال. في نهاية القرون الوسطى، ويبدو بتأثير التقاليد الإسلامية، أخذ اسم زوجة فوتيفار زليخة يطفو على السطح بعد أن كان مغموراً، والتعبير ليلة زليخة أصبح وصفاً لليلة إغراءات وافتتان جنسي. وتروي بعض المصادر أن يوسف بيع كعبد إلى فوتيفار خصي فرعون الذي كان وزير الطهاة، ويروق يوسف بنظر سيده فيوكل إليه مسؤولية البيت، وتحل بركة الرب على بيت فوتيفار بفضل يوسف. وترغب زوجة فوتيفار بإغراء يوسف لكي يضاجعها، لكنه يرفض بإصرار مرة تلو مرة. وفي أحد الأيام وبينما هما على انفراد، تبدأ بمراودته مرة أخرى، وحتى أنها تمسك بثوبه، فيفر يوسف ويدع ثوبه بيدها. وتحيك زوجة فوتيفار تهمة ضد يوسف وتدعي بأنه حاول اغتصابها. يغضب فوتيفار ويلقي بيوسف في السجن مع سجناء الملك، وهناك يواصل يوسف سلوكه اللطيف ومعاملته الدمثة، فيلاحظ ذلك وزير السجن. ويلتقي يوسف في السجن بوزيرين عزلهما فرعون، وزير الشراب ووزير الخبازين، وتوكل إلى يوسف مهمة خدمتهما. وحين يلاحظ في صبيحة أحد الأيام أنهما غاضبان، يخبره كل منهما بأنه حلم حلما وهما لا يعرفان تفسير الحلم، فيخبرانه بحلميهما. ويقدم يوسف تفسيرا لوزير الشراب بحيث سيتم الإفراج عنه من السجن بعد 3 أيام وسيعود إلى وظيفته السابقة، بينما وزير الخبازين سيشنق بعد 3 أيام. ويطلب يوسف من وزير الشراب أن يذكر اسمه بالخير أمام الفرعون بعد أن يغادر السجن. ويتحقق تفسير يوسف للحلمين تماما كما قال، فقد عاد وزير الشراب إلى وظيفته، ولكنه لا يلبي طلب يوسف وينسى أمره. يمكن أن ندرك السبب الذي جعل زليخة زوجة فوتيفار تشتهي يوسف كما قيل، وكان يوسف حسن الهيئة وجميل المنظر. إنها تشتهيه بلا حدود وتتمنى مضاجعته. طمحت عينها إلى يوسف وقالت: ضاجعني. يستدل من ذلك أن محاولات زوجة فوتيفار نجمت عن شهوتها الجنسية ليس إلا. يظهر يوسف كمن يستطيع مواجهة الإغراء، وهو عازم ومستعد يبذل كل جهد لاتباع طريق الرب. كل هذا خلافا لزوجة فوتيفار التي تلقي بكل شيء وتتصرف بفظاظة وقسوة بلا وازع ولا رادع، نتيجة لرفض رغباتها وإخفاق ميولها للزواج بيوسف، وتحاول الإثبات بوضوح وكأنه سيتزوج بابنتها على الأقل. ويقول المفسرون بعقاب الحكماء إن كلمة الخبز لحم بالعبرية تحمل دلالة واضحة لعلاقات جنسية وتلاحم الجسدين، وذلك لأن فوتيفار كان خصيا، مما يوضح لهفة زوجته نحو يوسف، كما أن فوتيفار صب جل اهتمامه بطعامه ولم يشغل نفسه بأمور أخرى البتة، كما أنه لا يهتم بزوجته ولا يبالي بما تفعل أو من تشتهي. ووفق مفهوم التوراة، لو أن يوسف ضاجع زوجة فوتيفار لارتكب إثما حيال نفسه وقبل إذن حيال ربه. إن مراودة زوجة فوتيفار تأتي بصورة مباشرة وتدريجية، فتبدأ ترمقه بنظراتها وتغازله، ثم تتوجه إليه بطلب واضح: ضاجعني، وتواصل إلحاحها عليه وتحادثه يوميا، وأخيرا تنتقل لممارسة ضغط فعلي عليه فتمسك ثوبه. إن مظهر يوسف الجذاب يعتبر نقطة هامة في القصة، وتمتنع التوراة عادة عن وصف المظهر الخارجي للشخصيات إلا إذا كان لذلك معنى ودور يسهم بتطوير القصة. وهكذا ذكرت الشعر الطويل لأبشالوم ابن داود جمال راحيل إزاء لئة وغيره. ثمة مشكلة أخلاقية هنا، لماذا عوقب يوسف وزج به في السجن رغم سلوكه المثالي؟ وهناك من يقول إن هذا النزول يهدف إلى الصعود الذي يليه بالتأكيد. هناك ثلاث روايات لقصة زوجة فوتيفار. رواية الراوي: لا أحد في البيت، تمسك المرأة يوسف بثيابه وتراوده لمضاجعتها، يرفض يوسف ويفر خارجا ويترك ثوبه بيدها. أما رواية المرأة لأهل بيتها فإنها تصف يوسف بالرجل العبراني، الرجل وليس الخادم، لكي لا تثير لدى خدمها مشاعر التعاطف مع يوسف، ولكي تؤكد أصله الأجنبي وتشجع الكراهية الطبيعية للغرباء في مصر، إنها تشاركهم بالقضية كلها. انظروا، أحضرت لنا رجلا عبرانيا، أي أن المشكلة ليست لي فقط بل هي مشكلتكم أيضا، إنها قضية قومية بإثارة التدخل الشخصي والنعرة العنصرية. عموما فإن الطريق السهل والمنبسط منذ ذلك الحين وحتى اليوم هي إثارة الحقد حيال الأجانب بواسطة السرير. أما رواية المرأة لزوجها فتقول: يجري هنا التأكيد على انحطاط مكانة يوسف وأصله الأجنبي لكي تفرض عليه أقصى عقوبة. إنها تتهم زوجها بإحضار يوسف إلى بيتهما الذي أحضرته لنا، وتدعي كذلك: ويترك ثوبه لدي، ادعاء مستهجن تماما، والسيد يصدق أقوال زوجته بالطبع. تتدهور مكانة يوسف مرة أخرى من إنسان عظيم إلى أن يلقى به في السجن، وهنا أيضا لم يتركه الرب، فسرعان ما يروق لصاحب السجن، ومرة أخرى كما في بيت فوتيفار يتصاعد التقدير وترقى المكانة، مما يجعله في وظيفة مسؤول عن السجن فيفعل ما يحلو له. الخلاصة: لا يفهم بعد سبب رفض يوسف الحاسم لمضاجعة المرأة الجذابة والمغرية جنسيا، هل لأنه ظن أنه سيخطئ إلى الرب؟ غير معقول، فقد كان شابا يافعا حسن المنظر ولم يلامس امرأة منذ زمن بعيد. أيعقل؟ الفصل العاشر: إستر. كانت الملكة إستر بطلة قصة إستر، زوجة أحشفيروش بعد وشتي زوجته الأولى، وبموجب الحكماء فإنها واحدة من سبع نبيات ظهرن في شعب إسرائيل في عهد التوراة، ودعيت إستر بنت أبي حايل من سبط بنيامين باسم هدسة أيضا، وقام مردخاي ابن عمها بتربيتها بعد موت والديها، وكان مربيا لهدسة التي هي إستر ابنة عمه، إذ لم يكن لها أب ولا أم، والفتاة جميلة الشكل حسنة المنظر، فلما مات أبوها وأمها اتخذها مردخاي ابنة له. عندما فتش الملك أحشفيروش عن امرأة بدلا من الملكة وشتي، أخذت إستر إلى دار الملك واختيرت لتصبح ملكة نظرا لجمالها، وبموجب الحكماء وكما يبدو بموجب التوراة أيضا، فإن هذا الاختيار جاء من العلاء وليس من رغبتها. وأخفت إستر هويتها بناء على طلب عمها مردخاي وحقيقة كونها يهودية. وعندما تلقى هامان إذنا من الملك لإبادة اليهود، طلب مردخاي من إستر أن تذهب إلى الملك وتتوسل لإنقاذ اليهود. وتظهر إستر في البداية بمظهر سلبي وهي تخشى على مصيرها، ولكن بعدئذ تتيقظ وتقرر المجازفة بروحها وتخاطر بنفسها لأجل شعبها، وتنجح بعدة خطوات أن توقع بهامان من سمو مكانته وتنقذ الشعب اليهودي من الفناء. وبموجب الحكماء فقد طالبت إستر من رجال المجمع الكبير تعيين عيد بحيث يعلنون فيه كتابا حول سيرتها على مر الأجيال، وبعد نقاش وجدال استجابوا لطلبها. وقبيل قدوم إستر إلى مخدع الملك أحشفيروش لكي تطلب منه إلغاء أمر هامان، بعثت طلبا إلى مردخاي بواسطة هتاك أحد خصيان الملك لكي يصوم اليهود لثلاثة أيام وثلاث ليال، وهكذا جرى. الاسم الفارسي للبطلة إستر مأخوذ من اسم الإلهة البابلية أشتر، وثمة من اعتبر ذلك دليلا على أن اسمها الأصلي هو فارسي وثني، ويشير إلى انخراط معين لأبطال القصة ضمن بيئتهم الأجنبية. وقعت أحداث قصة إستر عام 482 قبل الميلاد تقريبا، وتصفها التقاليد اليهودية في عام 368 قبل الميلاد. وخلفية هذه القصة أن المأدبة التي أقامها الملك أحشفيروش في السنة الثالثة لملكه، وفي ذروة هذه المأدبة وقد طاب قلبه بالخمر، يستدعي الملك زوجته الملكة وشتي ليري الشعوب والرؤساء جمالها لأنها كانت حسنة المنظر، وأبت وشتي الحضور، فغضب الملك واستدعى مستشاريه فاقترحوا عليه تنحيتها من منصبها وأن يعطي ملكها لمن هو خير منها من صواحبها، وفعل ذلك ودون في سجل القوانين لفارس وميديان. وحين يصحو الملك من سكرته يدرك ما فعل، وبمساعدة خدامه يبدأ بالبحث عن وريثة للملكة المقالة. ومن بين الفتيات الكثيرات اللواتي يؤتى بهن إلى شوشن العاصمة تكون إستر ابنة عم مردخاي اليهودي الذي تبناها. مردخاي الذي يرعى إستر طيلة تلك الفترة كان يتمشى كل يوم في فناء دار النساء حيث أخذت إستر، وتنتخب إستر ملكة بعد اجتيازها مراحل معينة، ويقيم الملك مأدبة على شرفها وعيناه لا تحيدان عنها ولو للحظة بسبب جمالها المميز، وأصبح يشتهيها ولا يحتمل الابتعاد عنها. وإستر غير الساذجة تكشف عن جسدها أكثر مما تستر، وتتحرك وتتلوى أمام الملك في غنج ودلال، فتلف ساقا على ساق وتبرز مفاتنها. ينال الملك مأربه وتضاجعه إستر الحسناء في تلك الليلة، ولكن وبينما هو مبهور بها تنجح بانتزاع وظيفة مرموقة في القصر لمردخاي. وعندما يعلم مردخاي بمؤامرة بجتان وتارش خصيي الملك ومن حراس الأعتاب وتدبيرهما لاغتياله، يخبر إستر بذلك، وهذه تبلغ الملك باسم مردخاي، فيعلقهما الملك على خشبة ويدون ذلك في سفر أخبار الأيام في حضرة الملك. ثم يعلن هامان مبادرة لإبادة كل اليهود في الإمبراطورية الفارسية، فيلقي مردخاي على نفسه المسح والرماد ويصرخ صراخا عظيما مرا. لا تضيع إستر وقتا وتتمالك نفسها، فتبعث بهتاك أحد خصيان الملك الذي كان أقامه أمامها إلى مردخاي، وتطلب أن يرتدي ثيابا لائقة، وتدرك حتى تحقق مزيدا من المكاسب وتلغي الأمر أن عليها ممارسة فتنتها الأنثوية، وتوافق بعد تردد رغم أن الأمر مرهون بمجازفة ذاتية كبيرة، وتفلح بالحصول على الصولجان الذهبي من الملك تعبيرا عن إعجابه بها، ويأذن لها أن تطلب منه حتى نصف المملكة. وتفاجئ الجميع إستر بدعوتها الملك وهامان إلى مأدبة أعدتها لهما، ويسألها الملك عن بغيتها وهي الذكية والمحنكة، تلعب الدور وتطلب من الملك ومن هامان القدوم إلى مأدبة أخرى حيث الخمر بوفرة، ويطيب قلب الملك بالخمر، وهو لا يبعد عينيه عن مفاتنها التي راحت تبرزها بصورة خاصة. ولكن ما يقلق الملك في هذه القصة هو السؤال عن سبب دعوة إستر لهامان أيضا. يخرج هامان من المأدبة فرحا مسرور القلب، ويعمل بمشورة زارش زوجته وأصدقائه، فيعد خشبة عالية ليعلق مردخاي عليها. وفي تلك الليلة أرق الملك وتساءل ماذا نال مردخاي كشكر على إنقاذ حياته. فقال الملك: ماذا صنع من الإكرام والتعظيم لمردخاي لأجل هذا؟ فقال خدم الملك الذين يخدمونه: لم يصنع له شيء. يظن هامان أن السؤال موجه إليه عن نفسه، فيذكر التفاصيل لكل أشكال التكريمات المميزة كارتداء الرجل لثياب الملك وركوبه على فرس الملك، فيسير في ساحة المدينة ويقود الفرس رجل من الأشراف وينادى أمامه: هكذا يصنع للرجل الذي يرغب الملك أن يكرمه. يقوم حشفيروش بإبلاغ هامان أن عليه أن يفعل ذلك لمردخاي الذي يبغضه هامان. ينفذ هامان المهمة وهو مرغم حزين مغطى الرأس، ولا يكاد يعود إلى بيته حتى يستدعى ثانية إلى المأدبة ليكتشف أن إستر يهودية الأصل، وتشير إليه بأنه رجل مضطهد وعدو يبتغي قتلها وقتل أبناء شعبها. ويقوم الملك غاضبا إلى حديقة القصر، بينما يتوجه هامان إلى غرفة إستر وينهار على السرير الذي تجلس عليه وهو يتوسل عن نفسه. ويرجع الملك فيجد هامان في وضع مريب مع الملكة إستر حبيبته، فيزداد حنقا عليه. إنه المسمار الأخير في نعش هامان، حيث ظن أنه يحاول اغتصاب الملكة. أحشفيروش الذي يعشق إستر عشقا أفقده صوابه يقرب مردخاي إليه بعد أن علم بقرب إستر إليه، ويمنحه خاتمه الذي كان نزعه من يد هامان. وتنجح إستر ثانية بممارسة فتنتها الأنثوية، وتطلب من الملك إلغاء الرسائل الخاصة التي أرسلت ضد اليهود، فيرد الملك أنه لا يستطيع إلغاء القوانين القائمة، لأن الكتابة المكتوبة باسم الملك والمختومة باسم الملك لا رجوع عنها. تقوم إستر المخذولة فتتجمل وتتطيب وترتدي ملابسها المغرية، وفي لحظة الوله يأمر الملك بسن قوانين جديدة بدلا من السابقة، بحيث تتيح لليهود الدفاع عن أنفسهم من مبغضيهم. وفي نهاية المطاف يظهر أن إستر أتقنت إغراء أحشفيروش، وهي تبرز سحرها لإحراز أهدافها الشخصية والقومية. الفصل الحادي عشر: أبيشاج الشونمية. أحضرت أبيشاج الشونمية إلى الملك داود على يد خدمه لتحل قضية القشعريرة التي انتابته في أواخر أيامه، وبموجب التوراة لم يضاجع أبيشاج. تقول التوراة: وكان الملك داود شاخا وطعن في السن، وكانوا يغطونه بالثياب فلا يدفأ، فقال له خدمه ليبحث لسيدنا الملك عن فتاة عذراء تقوم أمام الملك فتعنى به وتضجع في حضنك فيدفأ سيدنا الملك. فبحثوا عن فتاة جميلة في جميع أراضي إسرائيل، فوجدوا أبيشاج الشونمية، فأتوا بها إلى الملك، وكانت الفتاة جميلة جدا، فكانت تعنى بالملك وتخدمه، ولكن الملك لم يخدمها. يروى عن المجمع الأعلى أن أبيشاج طلبت الزواج من داود، لكن داود رفض لأنه كانت لديه 18 زوج. أحبطت أبيشاج وشكت بأن هذه ذريعة، لأن السبب الحقيقي يعود لعجزه عن معرفة امرأة في سنه الطاعن. وردا على ذلك دعا داود باتشيبع فأتى عليها 13 مرة. يبدأ سفر الملوك الأول بوصف أيام شيخوخة داود، حتى اضطروا للبحث له عن عذراء لتدفئ سريره. وثمة في الوصف ما يجسد بتأكيد مفرط وبمبالغة تدهور صحة داود الجسمانية في سنواته الأخيرة واعتلاله. ويستدل من الوصف مدى الإحراج من الوضع حين عرف المحيطون به أنه مسكين وعاجز جنسيا. ثمة من فسر هذا الوصف بأنه لصالح داود، ورغم ضعفه في أواخر أيامه فقد تعززت نفسه بقوى روحية عظيمة. ويشير الحكماء ويؤكدون الآية 4 ولم يعرفها الملك، ليخبرون أن داود امتنع عن مضاجعتها لأنه سبق وأخفق مع باتشيبا. ويرى الحكماء أنه امتنع عن أبيشاج لوجود 18 زوجة لديه، ويحظر على الملك إضافة أخرى. يمكن أن نجد بالتركيز على مكانة أبيشاج الشونامية علاقة مباشرة مع باتشيبا، تلك المرأة التي أخفق داود معها في حينه. فدخلت أبيشاج على الملك في المخدع، وكان الملك قد شاخ جدا، وكانت أبيشاج الشونامية تخدم الملك. وذكرت أبيشاج ثانية في مكان آخر أثناء محاولة أدونيا التمرد، وطلب أبيشاج الشونامية زوجة له. وليس عبثا أن يقرر سليمان ويأمر بقتله لسماعه التماس باتشيبا أمه بأن يتخذ أدونيا أبيشاج زوجة له. كانت هذه عادة مألوفة في أوساط شعوب الشرق القديم، أن الملك الجديد يحق له بشكل شرعي أن يتخذ زوجة الملك السابق زوجة له. أبيشاج الشونامية كما يشير اسمها هي من شونم على تخوم منطقة سخار، وهذا الاسم وحيد في التوراة ولا نعرف تماما عن مصدره أو معناه. وثمة من يخمن أن أوصاف الجمال لشولاميت في سفر نشيد الأنشاد مستمدة من شخصية الشونامية. كانت أبيشاج حسناء المظهر، وفاقت بحسنها جميع الفتيات اللواتي وجدهن رسل الملك. والفتاة جميلة جدا جدا كما ورد في الكتاب، إنها أجمل النساء. وقال أحد الحكماء عن جمالها إنها لم تبلغ بعد نصف جمال سارة. وعلاوة على حسن مظهر أبيشاج، فقد امتازت بصفة البراءة وتصبح وكيلة للملك. انطلق رسل خصوصيون من قبل الملك في طلب فتاة جميلة في كل حدود إسرائيل. أشار الأطباء بأن يبحث الملك عن فتاة عذراء، بينما بحث الرسل عن فتاة حسناء. وأحضرت أبيشاج كعروس للملك، ولكنها ليست من اختيار الملك، وحتى لم يعرفها. وفي سياق القصة يروى أن رجال إسرائيل أحضروا بناتهم إلى داود، لأن كل عائلة ترغب بأن تصبح إحدى بناتها في بيت الملك. بقيت مكانة أبيشاج غامضة، فقد كانت وكيلة للملك، وبموجب التفسيرات الكثيرة لمعنى وكيلة، فقد بقيت شخصية هامشية ولم يجعلها لاختيار ملكة. وكان ثمة من ظن أن كلا من أبيشاج وداود قد خجلا حين دخلت لتنام في حضنه. الفصل 12، شمشون ودليلة. لولا أنكم حرثتم مع عجلتي لم تجدوا لغزي. شمشون بموجب القصة التوراتية هو أحد القضاة 12 في إسرائيل، والأخير من بين الذين وردت سيرتهم في سفر القضاة. نشأ شمشون كمنذور إلى الرب، وطالما بقي منذورا فقد منحه الرب قدرة خارقة تفوق الطبيعة، واستخدمها لكي يضرب الفلسطينيين الذين حكموا جنوب أرض إسرائيل طيلة فترة قيادته. وكان ملاك الرب قد ظهر لأبيه وأمه العاقر وبشرهما أنهما سينجبان ولدا، وسينمو منذورا للرب، ويحظر عليه قص شعره وشرب الخمر أو أي مسكر. وأمر الملاك والديه بالسلوك كمنذورين قبيل ولادته، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن. ولد شمشون وترعرع حتى أصبح في سن البلوغ، وبدأ روح الرب يحركه في معسكر دان بين صرعة وأشتاؤول. يعتبر شمشون مثالا للبطولة والقوة، وعرف بين اليهود باللقب الشعبي شمشون الجبار. ولكن في العقيدة والآداب اللاهوتية المسيحية يرمز شمشون إلى مزية البطولة كواحدة من 7 مزايا مسيحية التي تورد أحيانا بواسطة النماذج والأمثلة والمستقاة من سيرة شمشون. تنتشر قصة أفعال شمشون في 3 قصص عشق وقعت له مع نساء جميعهن فلسطينيات رغم عدم موافقة والديه. المرأة الأولى. كانت الأولى امرأة فلسطينية من مدينة تمنا، وبينما كان في طريقه إليها صادف شمشون شبلا لأسد فشقه كما يشق الجدي، ولاحقا استقر في جوف الأسد فرق من النحل فأخذ من العسل على كفيه. وكانت هذه الحادثة لغزا طرحه شمشون على 30 فتى في وليمة زواجه. خرج من الآكل أكل ومن القوي حلاوة. الفلسطينيون الذين لم يستطيعوا حل اللغز هددوا زوجة شمشون بحرق بيت ذويها إن لم تكشف لهم حل اللغز، ولكي يدفع شمشون دينه 30 حلة من الثياب. نزل شمشون إلى مدينة عسقلان وأخذ ثياب 30 فلسطينيا عنوة، وبعد ذلك هجر زوجته غاضبا وعاد إلى بيت أبيه. ورغب شمشون بالعودة إلى زوجته بعد فترة، لكنه اكتشف أن أباها أعطاها لآخر، وانتقاما قبض على 300 ثعلب وربط أذنابها بالمشاعل وأطلقها في زرع الفلسطينيين فأحرق كل محاصيلهم. وكرد فعل أحرق الفلسطينيون المرأة وأباها بالنار، وانتقاما لذلك ضربهم شمشون فسحقهم سحقا عظيما. وطلب الفلسطينيون الانتقام فخرجوا بقوة كبيرة للقبض على شمشون، وذهب 3000 رجل من سبط يهوذا لإحضار شمشون إلى الفلسطينيين منعا للحرب بينهم. وبعد أن ضمنوا له عدم الضرر به وأنهم سيسلمونه للفلسطينيين، سمح لهم أن يوثقوه، ولكن ما أن أسلموه للفلسطينيين حتى ذاب الحبلان اللذان لفا ذراعيه وعثر على فك حمار فضربهم به وقتل 1000 فلسطيني. وصمم الفلسطينيون وتشاوروا في أمرهم حتى توصلوا إلى نتيجة أن الطريق ستفتح أمامهم بالاستعانة بالنساء اللواتي عرفهن شمشون، فتوجهوا إلى المرأة الأولى: أغري زوجك حتى يحل لنا اللغز، وإلا نحرقك مع بيت أبيك بالنار. لم يتخلى الفلسطينيون عن فكرتهم، بل أدركوا أن بواسطتها فقط يمكنهم حل اللغز. المرأة الثانية: كانت المرأة الثانية زانية فلسطينية من غزة، وحين علم الفلسطينيون أن شمشون معها في بيتها أتوا للقبض عليه، لكن شمشون فر من بيتها في منتصف الليل وغادر المدينة المحاصرة، وقد اقتلع مصراعي باب المدينة بدعامتهما وقلعهما مع المزلاج، وحمل كل هذا على منكبيه وصعد الجبل المشرف على حبرون. المرأة الثالثة دليلة: كانت المرأة الثالثة فتاة فلسطينية من وادي سوريك اسمها دليلة، ونظرا لقدرة شمشون وأعماله ضدهم وقد ألقى عليهم رعبه، توجه الفلسطينيون إلى دليلة لكي تغري شمشون ويكشف لها عن سر قوته، وغرر بها شمشون عدة مرات حتى يأس من مضايقتها، فكشف لها أن قوته تكمن في شعر رأسه الذي لم يقص البتة، وهكذا قبضوا عليه. فقد قصت دليلة خصل شعره، والفلسطينيون فقأوا عينيه ووضعوه ليدير الرحى، رحى الطاحون، في السجن. وأطلقت على دليلة بخيانتها أوصاف الاحتقار من الحكماء الذين اعتبروا اسمها بغيضا، وقال أحد الحاخامين: لولا دعيت باسم دليلة لاستحقت أن تدعى ذليلة، تلك التي ذللت قوته وقلبه، حيث قيل: ورأت دليلة أنه قد أطلعها على كل ما في قلبه، فهي التي ذللت أفعاله أيضا كما كتب، وهو لا يعلم أن الرب قد فارقه. تعتبر الحادثة مع دليلة مدهشة وفريدة، فثمة إغراء وخيانة. إنها تغري شمشون ليكشف لها سر اللغز، وبعدئذ تخونه وتخبر الفلسطينيين بالحل. واللغز الذي ألقاه شمشون على الفلسطينيين في حكاية المرأة الأولى من تمنة يعتبر أحد الألغاز غير المفهومة في التوراة. ما معنى اللغز وما هو الحل؟ كيف يمكن للفلسطينيين أن يعرفوا الحل من الكلمات خرج من الآكل أكل ومن القوي حلاوة؟ أن شمشون شهد حادثة فريدة بنوعها، حيث أنشأت النحلات قفيرا داخل جيفة الأسد، الكلمتان الأكل والقوة، وكذلك الأكل والحلو، قد تفسران بعدة أشكال، وليس دلالة على الأسد والعسل حصرا. كان شمشون مقتنعا بأن أبناء المدينة لم يحلوا اللغز بأنفسهم، بل تلقوا الحل من زوجته كما قال: لولا أنكم حرثتم مع عجلتي لم تجدوا لغزي. التجربة التي مر بها شمشون أوحت له بالتلاعب بالكلمات، ولم يتوقع أن يتمكن الفلسطينيون من صيغة اللغز، أن يصفوا له ما رأى. ولكن ربما أن الغموض والإرباك نجما عن أن لغة الفلسطينيين كانت مختلفة. إن شمشون هو البطل الأخير في الميثولوجيا اليهودية، وهو ما يشبه الأبطال في سائر الميثولوجيات الأخرى، وأبرزها هرقل من الميثولوجيا اليونانية والرومانية. هناك خطوط متشابهة بين قصة شمشون وقصة هرقل، فقد تمتع كلاهما بقوة جسمانية خارقة تفوق الطبيعة. قاتل كلاهما الأسد وتفوقا عليه بيدين خاليتين من أي سلاح. حمل كلاهما على منكبيه رموزا للقوة، شمشون بوابة المدينة وهرقل الأسد الذي غلبه، وسقط كلاهما في أعقاب الضرر والأذى الذي لحق بهما من زوجتيهما. والاختلاف بينهما يعبر عن هدف الراوي التوراتي إزاء هدف واضعي الميثولوجيا اليونانية والرومانية. شمشون هو ابن إنسان استمد قوته من الله، وهو متعلق به بصورة مطلقة في جميع أعماله البطولية، بينما هرقل هو ابن الإله زيوس ويستمد قوته من أنه نصف إله. احتفل الفلسطينيون جميعا بالقبض على شمشون بعد خيانة دليل له، وذبحوا ذبائح عظيمة في معبد داجون إلههم، وأحضروا إلى المعبد شمشون الأعمى والذليل، وطلب شمشون من الصبي الآخذ بيده ليوقفه بين الأعمدة القائم عليها البيت، ودعا الرب لكي يشدده: أيها السيد الرب، اذكرني وشددني هذه المرة أيضا يا الله، لأنتقم لعيني من الفلسطينيين. وتلمس العمودين اللذين في الوسط والعمود القائم وقال: لتمت نفسي مع الفلسطينيين. فسقط البيت على كل المحتفلين، وكان الموت الذين قتلهم في موته أكثر من الذين قتلهم في حياته. فنزل إخوته وكل بيت أبيه فحملوه وصعدوا به ودفنوه بين صرعة وأشتاؤول في قبر منوح أبي. ليس كسائر القضاة الذين ورد ذكرهم في سفر القضاة، فإن الكاتب التوراتي يخص لشمشون 4 فصول كاملة، وهي أكثر مما خصص لأي قاض آخر، ووصفت حياته بتفصيل دقيق بدءا من وصف والديه قبل ولادته، وانتهاءا بوصف تفصيلي لموته ومكان دفنه، قصة حياة كاملة ومثيرة. كان شمشون قاضيا غير عادي مقارنة بقضاة آخرين، تصرف بمفرده كذئب وحيد ضد الفلسطينيين في عمليات انتقامية شخصية ارتبطت عادة بزوجاته. يفتقر وصف حياته لإفادات رؤساء الشعب: لم ينظم جيشا، لم يورد الكتاب كيف قاد الشعب، وتفتقر القصة للعوامل المطلوبة من قاض زعيم. ورغم ذلك قيل عنه مرتين إنه تولى القضاء في إسرائيل 20 سنة، وما من كلمة شجب واحدة عن أفعاله، رغم الملامح السلبية الكامنة في قصته. وشكلت قصة حياته بموجب ذلك تحديا للمفسرين، ويمتدح الحكماء وينتقدون شمشون بالتناوب، فمن جهة يشيرون في التلمود الأورشليمي الفصل 10 إلى أن اسمه هو كاسم الله بموجب الآية في سفر المزامير التي تقول: لأنه شمس ودرع الله الرب، وأنه كان قاضيا عادلا قضى لإسرائيل كأبيهم السماوي، وهو لم يطلب معونة أبدا أو تفضيلا لنفسه. نهاية وجوهر قصة شمشون أنه اتبع نساءه 3 مغمض العينين، وقد وثق بهن ثقة عمياء. الأخيرة دليلة أغرته وخانته، لذا فقئت عيناه. أغوى شمشون ما رأت عيناه، ولذا فقأهما الفلسطيني. الفصل 13: داود وباتشيفا. هذا الفصل هو المركزي والموسع في الكتاب، وذلك لأني معجب بداود، ولا غرو أن يزين منزلي تمثالان له. كان داود متعدد الصفات: بطلا وسياسيا، ملحنا وعازفا على القيثار، زعيما وسع حدود البلاد، وغيرها من الصفات، علاوة على حبه للنساء. من حديث داود: ثم قال صموئيل ليسى: أهؤلاء جميع الفتيان؟ فقال له: قد بقي الصغير وهو يرعى الغنم. فقال صموئيل ليسى: أرسل فجئنا به، لأننا لا نجلس إلى الطعام حتى يأتي إلى هنا. فأرسل وأتى به، وكان أصهب جميل العينين وسيم المنظر. فقال الرب: قم فامسحه لأن هذا هو. فأخذ صموئيل قرن الزيت ومسحه في وسط إخوته، فانقض روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. صموئيل الأول. داود وجليات الفلسطيني. فقال داود للفلسطيني: أنت تأتي إلي بالسيف والرمح والمزراق، وأنا آتيك باسم رب القوات إله صفوف إسرائيل الذي أنت عيرته. في هذا اليوم يسلمك الرب إلى يدي فأقتلك وأفصل رأسك عنك، وأجعل اليوم جثث جيش الفلسطينيين لطيور السماء ووحوش الأرض، حتى تعلم الأرض كلها أن لإسرائيل إلها، وتعلم هذه الجماعة كلها أن ليس بالسيف والرمح يخلص الرب، لأن للرب القتال وهو يسلمكم إلى أيدينا. وكان لما نهض الفلسطيني وتقدم لملاقاة داود أن داود أسرع وركض نحو صف القتال لملاقاة الفلسطيني، ومد داود يده إلى الكيس وأخذ منه حجرا وقذف بالمقلاع، فضرب الفلسطيني في جبهته وانغرز الحجر في جبهته فسقط على وجهه على الأرض، وانتصر داود على الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن في يد داود سيف. فركض داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واستله من غمده وقتله وقطع به رأسه. كان داود بن يشاي ملكا على إسرائيل بين السنوات 965 حتى 1004 قبل الميلاد، ووردت سيرته في سفر صموئيل، حيث ظهر كشخصية اجتماعية ملك إسرائيل الذي حقق نجاحا في كل ما فعل، وحظي بمحبة الشعب، وكرجل عادي زوج وأب لم يجد الراحة من عائلته ولا الطمأنينة في بيته. كان داود التوراتي راعيا صغيرا أصهب جميل العينين وسيم المنظر. وقف بدون سلاح أمام جوليات الفلسطيني، كان مقاتلا ومحتلا، بطلا ورجل حرب، سياسيا ذكيا والرب معه. أقام المملكة المتحدة واتخذ أورشليم عاصمة لها، وحظي بوعد الرب بأن مملكته ستحفظ له ولنسله إلى الأبد، بل يكون بيتك وملكك ثابتين للأبد أمام وجهك، وعرشك يكون راسخا للأبد. وكان داود متقنا للغناء، وكتب المزامير والندب وأجاد العزف. ويوصف داود الملك في الغناء العبري بأنه فتى حسن المظهر وأصهب، وفي بلوغه عاشقا للنساء، وبشيخوخته ملكا منتقما عيناه شاهدتا كثيرا جدا. وكان داود حفيد الحفيد لراعوت المؤابية وبوعز من بيت لحم، ومسح سرا في أيام الملك شاول. وصل إلى قصر المملكة بفضل عزفه العجيب على القيثار، فبواسطته أراد رجال شاول تهدئة روحه المعذبة. راق داود لنظر شاول الملك فعينه حاملا لأدواته، وكان داود الفتى في الحرب ضد الفلسطينيين الوحيد الذي تجرأ للوقوف أمام جليات العملاق، وتغلب عليه بواسطة المقلاع والحجر، ومنحته غلبته على جليات مكانة المنتصر المحبوب من شعبه، لكنه زاد من غيرة شاول. وسعى شاول لكي يعرقل داود ويسقطه في أيدي الفلسطينيين، وألقى عليه مهام عسكرية، وحتى زوجه بميخال ابنته. وأخذ شاول يلاحق داود، فاضطر هذا للهرب إلى الصحراء في يهوذا. وبعد جهود استمرت عدة سنوات تم تعيين داود ملكا على كل إسرائيل. وحينها ظهرت قضية داود وباتشيفا، شاهد داود باتشيفا وهي تستحم عارية، فاستدعاها إلى قصره وضاجعه، وذلك رغم أنها كانت متزوجة من أوريا. هذه القضية التي سنعود إليها لاحقا نوقشت بتوسع في مصادر الآداب الدينية، وقال الحكماء: كل من يدعي أن داود قد أخطأ فإنه ليس إلا مخطئا، وحتى لو أخطأ فالتهمة موجهة إلى باتشيفا لأنها أغرته. ويذكر التلمود والمصادر أسماء ست من بين النساء اللواتي تزوجهن داود: أحينعم الإزرائيلية، أبيغايل، معكي، حجيت، أفيتايل، وعجلي. وقال له نتان النبي: وإذا أضفت إليك القليل هنا وهنا حتى 18 فأعطيك بيت سيدك ونساء سيدك في كنفي. وتروي الفصول 11 و12 في سفر صموئيل قضية داود وباتشيفا، وتروي القصة كيف أن داود الملك تمشى على سطح بيته، رأى باتشيفا زوجة أوريا الحتي أحد كبار جيشه وهي تستحم عارية فاشتهاها. ولم تكن باتشيفا ساذجة، فقد تجاوبت معه وعلمت أن داود يشاهدها فحاولت إغراءه. اشتهاها داود واهتم أن يرسل أوريا الحتي إلى الجبهة لكي يقتل في المعركة، ورغم أنه حاول إقناعه بمضاجعة باتشيفا زوجته فرفض. داود عرف باتشيفا فحملت منه. يبدو أن شخصية داود كما تظهر في هذا العمل تتناقض تناقضا حادا مع صفاته العادية في التوراة كملك بنعمة الله وكشاعر للرب، وهذا التناقض لفت انتباه كثير من المفسرين على مدى الأجيال. القصة مع باتشيفا. وقعت قصة داود وباتشيفا حين حاصر جيش إسرائيل عمون. ويمكن الاستنتاج من تسلسل الأحداث التوراتية أنه في تلك الفترة كان داود بسن 47 تقريبا، وبقي في أورشليم ولم يرافق جيشه، وهذا العمل يعتبر عيبا أخلاقيا، ووفق المفسرين أنه أدى إلى آثام جرت بعد ذلك. وشاهد داود فيما هو يتمشى على سطح قصره امرأة حسنة المظهر جدا تغتسل على سطح مجاور، فاستوضح عن هويتها، فقيل له إنها باتشيفا زوجة أوريا الحتي الذي كان واحدا من بين 37 من أبطال داود، وبعث داود بالرسل لإحضار باتشيفا فضاجعها. وورد في التلمود رأي مفاده أن داود فرض على باتشيفا إقامة العلاقة معه اغتصابا. إن التلمود يهدف إلى حل معضلة تشريعية معقدة، المرأة الزانية محرمة على زوجها وعلى من ضاجعها، إذن هي محرمة على زوجها وعلى الرجل الذي زنت معه أي داود. وهنا يطرح السؤال كيف يتمكن داود من الزواج بباتشيفا بعد الزنا؟ ولكن إن كانت باتشيفا قد اغتصبت فهي لا تعتبر زانية، وبالطبع غير محظور على زوجها ولا على من ضاجعها، ليس ثمة دليل توراتي على الاغتصاب، ولكن قد يستدل أنه لم يقع اغتصاب. وبعثت باتشيفا لداود بعد فترة تخبره بأنها حامل، وكان رده الفوري بمحاولة للتستر على فعلته وخطيئته التي اقترفها. ووفقا للتوراة وعادات العالم القديم يحكم على المرأة الزانية والرجل الذي زنى معها بالموت رجما. ولكن داود استدعى أوريا من ساحة المعركة لكي يعود إلى بيته فيضاجع زوجته، ولكي يبدو أن زوجته قد حملت منه فلا يريبه شيء، إلا أن أوريا أفشل الخطة فاستلقى على باب بيت الملك ورفض ضيافته إلى المأدبة التي أعدها له الملك، ورفض الدخول إلى بيته وقال إن التابوت وإسرائيل ويهوذا مقيمون في الأكواخ، ويؤاب سيدي وضابط سيدي معسكرون على وجه الحقول، وأنا أدخل بيتي وآكل وأشرب وأضاجع امرأتي، لا وحياتك وحياة نفسك إني لا أفعل هذا. وعندما يحاول داود أن يسقيه ليسكره تفشل خطته، ويرفض أوريا التوجه إلى بيته وإلى سرير امرأته. يمكن أن ندرك سلوك أوريا على وجهين، إذ يمكن اعتباره التزاما بإخوة السلاح، أو يمكن اعتبارها معارضة غاضبة ضد داود، وكأنه يقول وتأتي إلى بيتك لتأكل وتشرب وتضاجع امرأتي. ربما اشتبه أوريا بداود وبزوجته، وهذه الحقيقة، وليست مشاعر التضامن هي التي عرقلت مضاجعته لزوجته. ويستخدم أوريا تعبيرا حادا، وحياتك وحياة نفسك، وبذلك قد يلمح للملك أنه يجب دفع الثمن لقاء فعلة كهذه. وثمة تفسير آخر ليودا كيل، وبموجبه يمكن أنه من كثرة حث داود توصل أوريا إلى الشبهة بأن وراء الأكم ما وراءها، وليس عبثا يجتهد داود ليؤثر عليه حتى يأتي إلى بيته. وربما بلغ مسامعه بعض من شكوى نطق بها خدام القصر الذين عرفوا من الرسل الذين بعثهم داود إلى باتشيفا، ومن الرسول الذي بعثته باتشيفا إليه، فقرر عدم جعل داود يمحو آثار فعلته. وعندما قنط داود من جعل أوريا يضاجع زوجته، حسم في نفسه القرار بأنه سيؤدي إلى موته، وكتب أمرا ليؤاب كبير جيشه أن يترك أوريا في ساحة المعركة. وبصورة مثيرة للسخرية، فقد بعث الأمر المختوم ليؤاب بيد أوريا نفسه. ويؤاب الذي تلقى هذه الرسالة من الملك عمل على تطبيق أمره، وهكذا قتل أوريا بيد محاربين آخرين. وتسكينا لغضب داود المحتمل من توجه جيش يؤاب إلى السور ليحارب، مما جعله في موقف ضعف وأدى إلى فقدان المحاربين، فقد أمر يؤاب الرسول أن يبشر داود بنتيجة المعركة ويبلغه بموت أوريا أيضا. أعلن داود الحداد على أوريا، وبعد انقضاء فترة الحزن اتخذ باتشيفع زوجة له، فأنجبت له الولد ثمرة إثمه. ولكن داود لم ينجو من القضية، فقد أتى ناتان النبي ليوبخه، وضرب ناتان مثل نعجة الفقير. كان رجلان في إحدى المدن، أحدهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثير جدا، والفقير لم يكن له غير نعجة وحيدة صغيرة قد اشتراها ورباها وكبرت معه ومع بنيه، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وترقد في حضنه، وكانت عنده كابنته. فنزل بالرجل الغني ضيف، فظن أن يأخذ من غنمه وبقره ليهيئ للمسافر النازل به، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأها للرجل النازل به. ويبدو أن المثل أكثر وضوحا من مغزاه، فالحديث في المثل عن سلب نعجة لا عن سلب امرأة، وبالتأكيد ليس عن جريمة القتل، وثمة من يعتبره سهلا. وإذا أثار هذا المثل غضب داود، فكم بالحري سلوكه مع أوريا الذي يستحق هذا الغضب. ومع ذلك وإزاء الظروف التي كانت لدى داود، ثمة رابط مفقود في المثل، فقد كانت تقود داود في البداية مشاعر الشوق المتقدة، وبعدئذ حلت محلها مشاعر الهلع العظيم من نتائج الكشف عن زناه. ويرد داود غاضبا على عمل الغني، ولا يدرك الشرك الذي نصبه له ناتان. إن الرجل الذي صنع هذا يستوجب الموت. يرد عوض النعجة أربعا جزاء أنه فعل هذا الأمر ولم يشفق. بعد عرض المثل أعلن ناتان أمام داود بحدة: أنت هو الرجل، وأنبأه عن لعنة الرب. والآن فلا يفارق السيف بيتك للأبد، لأنك ازدريتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون امرأة لك، وسأخذ نساءك أمامك وأسلمهن إلى قريبك، فيضاجع نساءك أمام هذه الشمس. أوضح ناتان لداود أن داود نفسه لن يموت، ولكن ابنه من باتشيفع سيموت. وفعلا فقد انتاب الطفل اللقيط مرض خطير، ووفق تفسير الحكماء وعدد من المفسرين الجدد، كانت باتشيفع حفيدة أخيتوفيل، والزنا معها أدى لاحقا بأخيتوفيل إلى أن تخون داود وتساعد أبشالوم على العصيان. وإن نشاط واجتهاد باتشيفع فيما بعد لتجعل ابنها سليمان ملكا في شيخوخة داود ناجم ضمن ذلك من خشيتها لئلا يحاول سيدها أن يذكر خطيئة الزنا فيستخدمها لكي يقتلها مع ابنها. وتفسير مثير آخر أورده الحخام يهوذا أنه يرى أقوال أوريا وسلوكه حيال الملك كانت مستهترة وغير لائقة، ولذا يعتبر متمردا على المملكة وجزاؤه الموت، مع أن داود يجب أن يحاكمه في المجمع وألا يفرض حكمه بمفرده. وبموجب هذه التفسيرات فإن باتشيفع لا تعتبر في تلك الساعة متزوجة بأوريا الحثي، لأن جميع الجنود في جيش داود كانوا سيكتبون الطلاق لزوجاتهم قبيل خروجهم للحرب، وذلك لمنع بقاء زوجاتهم على ذمتهم. أبيغايل. فلما رأت أبيغايل داود نزلت في الحال عن حمارها وارتمت على وجهها أمام داود وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، فلتتكلم أمتك على مسمعك وأصغي لكلام أمتك. لا يبالي سيدي بهذا الرجل الذي لا خير فيه، بنبال، لأنه طبق اسمه، فإن نبال اسمه والحماقة عنده. وأما أنا أمتك لم أرى خدام سيدي الذين أرسلتهم. والآن يا سيدي حي هو الرب وحية نفسك، فبما أن الرب قد منعك عن سفك الدم وانتقام يدك لنفسك، فليكن أعداؤك مثل نبال، وكذلك كل من يطلب الشر لسيدي. والآن فأما هذه الهبة التي أتت بها أمتك سيدي فلتعطى للخدام السائرين في خطى سيدي. أبيغايل المسرعة مع الحمير المحمل بالهبات تعلم أنها سوف تصادف رجلا غاضبا ومهانا، وهذه المعلومة كامنة في أساس خطتها. فحين ترى داود تسرع لترتمي على قدميه، على قدميه وليس أمام قدميه. كانت أبيغايل امرأة جميلة المظهر، ومعلوم أن داود ضعيف أمام الجنس اللطيف، خاصة وأنه كان بدون امرأة في ذلك الوقت، لأن ميخال بنت شاول زوجته الشرعية بقيت في بيت أبيها. وقد انتبه الحكماء منذ زمن بعيد إلى اللهجة المغرية والمثيرة جنسيا في حديث أبيغايل مع داود، وفكر الحكماء طويلا بالقول وتلتقي بهم عاهرات جميعا، أي أن داود عشق أبيغايل فورا خلال تعارفهما الأول، لكن هذه كانت بالحيض، اتخذت دما وأرته. ما هي عظمة هذه القصة المثيرة للخيال والفانتازيا؟ واضح أن داود انتهز الفرصة التي وقعت بين يديه في عرض الطريق مع امرأة حسناء المنظر وجذابة مثل أبيغايل. لم يتردد، فضاجعها على الفور لأنه لم يتمالك نفسه، وشهوته تغلبت على كل شيء. الفصل الرابع عشر، ملكة سبأ والملك سليمان. ورد ذكر ملكة سبأ التي عاشت في القرن العاشر قبل الميلاد في التوراة وفي العهد الجديد في القرآن الكريم وفي كتاب الصلاة آتوس الإثيوبي. كانت ملكة على مملكة سبأ القديمة والمعروفة غالبا بمملكة سبأ التي سيطرت على شمال إثيوبيا واليمن. ووفق التقاليد الإثيوبية فقد كانت هي الملكة 52 على مملكة سبأ، والتي دعيت أيضا مملكة يقطن، وحكمت طيلة 31 عاما ما بين 975 و1006 قبل الميلاد. واسمها المألوف في الفولكلور الإثيوبي هو مكدة، لكنها تظهر بالتوراة بغاية البساطة كملكة سبأ. وبموجب الرواية التوراتية ذكرت ملكة سبأ بأنها قامت بزيارة إلى أورشليم لمقابلة سليمان الملك لتلقي عليه ألغازا ولكي تستفيد من حكمته الشهيرة. وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان بفضل اسم الرب، فقدمت لتختبره بألغاز. فدخلت أورشليم في موكب عظيم جدا من جمال محملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة، وأتت سليمان وكلمته بكل ما كان في خاطرها، ففسر لها سليمان جميع أسئلتها، ولم يخف على الملك شيء لم يفسره لها. ورأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومسكن موظفيه وقيام خدمه ولباسهم وسقاته ومحروقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، فلم يبق فيها روح. وقالت للملك: صدق الكلام الذي سمعته في أرضي عن أقوالك وعن حكمتك، ولم أصدق ما قيل لي حتى قدمت ورأيت بعيني، فإذا بي لم أخبر بالنصف، فقد زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. طوبى لرجالك وطوبى لخدامك هؤلاء القائمين دائما أمامك يسمعون حكمتك. تبارك الرب إلهك الذي رضي عنك وأجلسك على عرش إسرائيل، فإنه بسبب حب الرب لإسرائيل للأبد أقامك ملكا لتجري الحق والبر. وأعطت الملكة 120 قنطارا ذهب وأطيابا كثيرة وحجارة كريمة، ولم يرد من بعد في الكثرة مثل ذلك الطيب الذي وهبته ملكة سبأ للملك سليمان. وكذلك فإن سفن حيرام التي كانت تحمل ذهبا من أوفير جاءت من أوفير بخشب صندل كثير جدا وبحجارة كريمة. يورد الإيتوس الإثيوبي كبرا نجاست كل ما حملته ملكة سبأ بالتفصيل، ويذكر ما حدث بين سليمان الملك وبين الملكة. الملك سليمان دعا الملكة مكدة للمأدبة قبل يوم من عودتها إلى مملكتها، وطلب من خدامه تقديم طعام متبل لها لكي يجعلها تعطش، وبعد الوليمة دعا الملك الملكة إلى النوم في قصره طيلة الليل، ووعدها بألا يمسها شرط ألا تأخذ شيئا منه أو من قصره. وفي منتصف الليل استيقظت الملكة وأخذت تبحث عن الماء فشربت منه، وحينها قفز الملك من كمينه وفاجأها قائلا: إن الماء هو أثمن ما بمملكته، ولذا عليها أن تدفع مقابل ذلك. ابتسمت الملكة لهذه الحيلة واستجابت لسليمان، وحملت نتيجة هذا اللقاء فأعطاها الملك خاتمه لكي تعطيه لابنهما حين يولد ولكي يتعرف عليه في المستقبل. وعادت ملكة سبأ مع حاشيتها إلى سبأ وأنجبت منليك. ويرد ذكر هذه المضاجعة الجنسية بين الملك سليمان وملكة سبأ في كتب المجامع والشريعة، ويقول المجمع إن أرض القصر الرخامية لقصر سليمان كانت لامعة، حتى أن ملكة سبأ انحنت إلى الأرض لكي تأخذ الماء فرفعت ثيابها وكشفت بذلك عن ساقيها ومفاتنها. ويتطرق يوسف بن متتياه إلى ذلك بقوله: والملكة التي حكمت بتلك الأيام في كياه كانت حكيمة ومثيرة للعجب من كافة النواحي، وحين سمعت عن المواصفات الحسنة للملك سليمان وعن حكمته قادها شوقها وعشقها إليه. أظهر سليمان سخاء منقطع النظير، وقدم لملكة سبأ كل ما طلبته بكرم بالغ. ووفق التقاليد فقد ارتبط الاثنان بعلاقة رومانسية، وفي أعقابها أنجبت الملكة منليك الأول مؤسس المملكة الحبشية. الملك سليمان والنحلة. كان الملك سليمان مرتبطا بملكة سبأ بعلاقات صداقة حميمة، فأخذ غفوة القيلولة تحت شجرة في الحديقة البديعة، وإذ بنحلة طائشة تحط على أنفه وتلسعه. صح الملك من غفوته والألم يكاد يفقده صوابه، وكل من تلسعه النحلة فقط يدرك مدى عمق الألم الذي لا يتلاشى بسهولة. وكان واضحا لسليمان أن هذه لسعة نحلة وليس عقربا ولا حية ولا عنكبوتا. وحينها دعا سليمان ملكات النحل في مملكته وطلب منها أن تسلمه النحلة التي لسعته، وإلا سيبيد النحل كله ولن تبقى أي نحلة على قيد الحياة في المملكة كلها. وفحصت الملكات وحققن بالأمر، ولكن لم يعثرن على النحلة المتمردة التي تجرأت على لسع الملك، وبذلك أدت إلى التهديد بإبادة النحل كله. وإذ لم يعثرن على النحلة فقد ذهبن إلى الملك: جلالة مولانا الملك، المعذرة، لقد فتشنا وبحثنا ولكن لم نعثر على أثر للجانية. فأجاب الملك: سأمنحكن فترة أخرى من 40 يوما وثماني ساعات، وإن لم تعثرن حتى ذلك الحين على النحلة الوقحة سأنفذ وعيدي. وكاد ينفذ الوقت الذي خصصه للملك، فحل بالنحل هلع ورعب، وفجأة تظهر النحلة التي لسعت الملك وتمثل أمام سليمان: أنا النحلة التي تبحث عنها، أنا التي أقلقت راحتك. أتصفين هذا إقلاقا للراحة؟ إنك سببت لي ألما شديدا وأنا نائم، وكدت أفقد صوابي من شدة الألم، وتسمين هذا إزعاجا أو إقلاقا؟ صدقني جلالة الملك، لم أعرف بأنني سأحط على أنف الملك. شعرت بأني أقف في مكان حيث أستطيع أن أفرغ سمي. هل ثمة فرق بين أنف الملك وبين أنف أي إنسان آخر؟ تساءلت النحلة ببراء. ومع ذلك كان هذا سؤالا منطقيا، وكاد الملك يصدر حكمه عليها بالموت المحتم، ولكن سؤالها الذكي خفف من وطأة غضب الملك بنسبة كبيرة. لست شقية ولاسعة فحسب، قال لها الملك سليمان، بل أنت وقحة وتحاولين السمو فوق حكمة الملك التي اشتهرت في المملكة وحتى خلف البحار. ومع ذلك سأدعك على قيد الحياة، شرط أن تبتعدي عني ولن أراك ثانية، وإني أحضر عليك الدنو من قصري وحديقتي، فانصرفي وطيري من أمام وجهي. طارت النحلة وهي تدرك تمام الإدراك أنها لن تزور حديقة القصر ثانية، وأن سائر النحل في المملكة تنفست الصعداء. وقررت ملكة سبأ الإثيوبية الإفريقية التي بلغها أمر حكمة سليمان أن تجري له اختبارا فجائيا، فسبقها رسلها وأبلغوا الملك بقدومها وبهدف زيارتها. سليمان الذي سرعان ما وافق بل أعرب عن سروره من الزيارة، كان قد بلغه أن ملكة سبأ امرأة جميلة جدا وتشتهر بذوقها الرفيع في اختيار ملابسها وزينتها وحليها الثمينة والمصممة بعناية فائقة بألوان أصلية، ويغلب عليها اللون الفيروزي، وبرز على خواتيمها ومعصميها الألماز النادر الذي استخرج من المناجم الإفريقية. وما أن رآها سليمان حتى بهر بجمالها، وعينيها الخضروين اللتين تشعان لمعانا كحجرين كريمين. رغم أنه عرف نساء كثيرات جميلات، فلم يتخيل لنفسه جمالا أخاذا كالذي تتمتع به ملكة سبأ، فقال لها: يسرني قدومك إلى مملكتي، أهلا وسهلا بك أيتها النازلة تحت سقف. شكرا لك، فكرت منذ أمد بعيد بالقدوم إليك، لكنك تعرف متطلبات المملكة التي تسبق كل شيء، والآن وقد تفرغت قررت زيارة أكثر الناس حكمة. بلا مبالغة رجاء، يقولون إني حكيم، لكن القول بأني أكثر الناس حكمة ثمة مبالغة بذلك. أنا واثق لو فحصنا وفتشنا سنجد من يفوقني بحكمته. جميل أنك لا تلوح بحكمتك ولا تتباهى، ومع ذلك بالتأكيد ما يقولونه عنك. محكمة سليمان الشهيرة لك، أليس كذلك؟ أم ثمة سليمان آخر وهو حكيم وملك أيضا؟ صدقت فعلا، محكمة سليمان هي لي بكل التواضع. إذن أحضرت لك باقتي ورد من مملكتي، إنهما باقتا ورد متماثلتان بأزهارهما وألوانهما ورائحتهما، ولكن باقة واحدة تتألف من أزهار حقيقية والباقية الأخرى صممت من أزهار اصطناعية. وتمكن أحد الصيادلة في مملكتي من إعداد عطر مشابه جدا للعطر الطبيعي. إذن ما هو السؤال؟ سأل سليمان. أرجو من خادمي إحضار الباقتين الكبيرتين، وأنت يا صاحب الجلالة يجب أن تشير بإصبعك إلى الباقة ذات الأزهار الطبيعية بعد إذنك بالطبع. أجل، بالتأكيد أعطي الإذن، رد سليمان وطابت روحه. كيف لن يستطيع التمييز بين الورد الحقيقي والورد الذي صنعه الإنسان؟ أثمة ما يمكن إخفاؤه عن نظره؟ توجهت ملكة سبأ إلى خادميها وأمرتهما بإحضار الباقتين، ودخل الخادمان بزيهما الإفريقي التقليدي يحمل كل منهما باقة ورد، ووضعا الباقتين وتنحيا جانبا. نظر سليمان الحكيم إلى الباقتين، تقدم منهما، تحسسهما، لامسهما وشمهما وهو متريث متردد ومحتار، وأخذ العرق البارد يتصبب من جبينه. ارتجفت يداه وحاول إخفاء الرعدة التي انتابته، ولكن دون جدوى. لاحظت ملكة سبأ هذا الموقف الحرج للملك، ونظرت إليه وابتسمت ابتسامة عريضة تنطوي على هزء وسخرية منه لتفوقها عليه. كان سليمان فاقد الأمل، وباءت كل محاولاته وحكمته بالفشل، وكاد اسمه العظيم يتعرض للخطر فعلا. فكيف يعقل أن هذه المرأة الجميلة توقع به بفعلتها هذه؟ يبدو أنها ليست فاتنة ومثيرة فحسب، بل ذكية وحكيمة. أن تصنع أزهارا كهذه وتبعث رائحة مطابقة تماما للأزهار الطبيعية، فهذا فن راق ومفعم بالفطنة والحكمة. أخذ يفرك جبينه ويتحسس الورد مرة أخرى، لكنه لم يستطع اتخاذ القرار. أوشك على التخلي والاستسلام بعد اليأس، وأصبحت هزيمته قاب قوسين أو أدنى. وفجأة سمعت نقرات على النافذة في جناح القصر حيث سليمان والملكة، ولاحظ الملك نحلة صغيرة. ماذا تفعل هذه النحلة هنا؟ فقد وعدت بألا تظهر في القصر أو حدائقه، فكيف تجرؤ؟ ومرت في ذهن الملك فكرة غضب، ولكن النحلة أصرت ولم تتخلى، فقد نقرت وقرعت على النافذة بإلحاح وهي تطلب الدخول، حتى أمر سليمان خدامه بفتح النافذة لها. طارت النحلة، حلقت وحامت ودنت من الأزهار وشمتها حتى حطت على باقة الأزهار الطبيعية. وحينها تهلل وجه سليمان، ونظر إلى الملكة بعيني المنتصر وقال: هذه هي الأزهار الحقيقية. فوجئت ملكة سبأ فعانقته وقالت: حقا لا يمكن انتزاع تاج الحكمة عن رأسي. الهدهد: وبينما كنت أقلب صفحات كتابي بالعبرية المحقق بانشو في مملكة الأدغال، صادفت أسطورة جميلة تتعلق بالملك سليمان وأوردها لكم، حيث تقول الأسطورة: خرج الملك سليمان للتجوال في مملكته الواسعة، وحيث لم تكن طائرة مروحية تقله ولا حتى طائرة خفيفة ولا أي منطاد مع محرك، فقد احتاج إلى البساط السحري، بساط الريح، وكان بحوزته بساط كهذا، خاصة أن سليمان كان يملك كل شيء. فجلس على هذا البساط الطائر الملوكي، نظر حوله وتمتع بما لديه في المملكة المزدهرة والمترامية الأطراف، وشعر وهو في الأعلى كالطائر الغريد وبوسعه الاستمتاع بوقته كله، لكنه انهمك بأفكاره وبالحيلة التي فعلها مع ملكة سبأ، الحيلة التي جعلته يستضيفها في السرير الملوكي وتحمل منه، واستمتع باستعادة هذه اللحظات الجنسية مع ملكة سبأ. وهب النسيم عليلا وبدا الارتياح على وجه سليمان، وفجأة ازداد هبوب الريح وأخذ البساط يتأرجح، فقد طرأ خلل وتوقف البساط عن الطيران وسقط سليمان عنه وأخذ يهوي إلى الأرض. ومن المؤكد أن نجاته من السقوط الحتمي المميت على الأرض كانت ضعيفة لا بل مستحيلة. وأخذ سليمان يعد لحظاته الأخيرة ويتخيل أجله الذي يدنو بسرعة، وحلق في الجو في تلك اللحظة سرب من طيور الهدهد، ولاحظ السرب أن الملك يهوي من العلاء، فقام كبير الطيور بجمع أفراد السرب حوله وتلاصقت أجسادها معا حتى أصبحت جناحا طائرا كبيرا، وهكذا شكلت بساطا طائرا بديلا، وأسرعت الطيور نحو المكان الذي سيهوي إليه سليمان ويلقى حتفه. وفي تلك اللحظة تماما انتشرت الطيور من تحته على شكل البساط الطائر، وسقط الملك سليمان سقوطا لينا على هذا البساط الذي صنعه سرب طيور الهدهد، وهكذا وصل الملك إلى حيث شاء سليما معافا. وفي الصباح استدعى الملك سليمان الهدهد الذي قاد السرب وقال: لقد أنقذت حياتي أنت وسائر الطيور، وأرجو أن أكافئكم لقاء صنيعكم. وساد صمت في القصر، فلم يعرف طائر الهدهد ماذا سيقول. وأضاف الملك: سأعطيكم كل ما تسألون وألبي كل ما تطلبون. وبعد تفكير عميق رد الهدهد كبير السرب وقال: أشكرك جدا على حسن نيتك، ولكن يجب أن أستشير مجلس الطيور. ورد مجلس الطيور بالإجماع وبصوت واحد أن الطيور تريد تاجا مذهبا يزين رؤوسها. عاد الهدهد الكبير إلى الملك وأبلغه برغبة الطيور التي تبدو غير عادية، ولكن ما العمل، هذه هي رغبة كل الطيور، طيور الهدهد. استقبل الملك كبير الطيور في قصره وسمع منه مطلب رفاقه. دهش الملك، فبوسعه تلبية كافة رغباتهم، ونظرا لتنبؤه بالمستقبل أدرك أن هذا الطلب لا ينم عن الحكمة والفطنة، بل تكمن فيه مخاطر جسيمة. توجه الملك إلى كبير الطيور وحاول إقناعه بإعادة النظر في طلب مجلس الطيور وبالعدول عنه، وعاد كبير الطيور إلى عقد جلسة طارئة للمجلس، ولكن المجلس لم يتراجع بل أكد قراره السابق. ولذا على الكبير أن يعود إلى الملك سليمان ويبلغه بالقرار: تاج من ذهب يعلو رأس كل هدهد. فقال الملك سليمان: ارجع أيها الهدهد إلى رفاقك، فمنذ الآن سيعلو تاج ذهبي رأس كل هدهد في مملكتي. وعاد كبير الطيور إلى رفاقه، وما أن وصل إلى المجلس حتى رأى كافة الطيور وقد تزين رأسها بتاج ذهبي. أخذ الطيور الهدهد تزقزق فرحا وتقول: تاج من ذهب، تاج من ذهب. وانتبه كبير الطيور إلى أن التاج الذهبي يعلو رأسه أيضا، وحمل كل هدهد تاجه على رأسه بفخر واعتزاز، مما أثار حسد سائر الطيور الأخرى التي تعيش بدون تاج ذهبي على رأسها. ولم تمض أيام كثيرة حتى اكتشف الصيادون طيور الهدهد التي تبرز بوضوح من بعيد بسبب التاج الذهبي على رأسها، ورغب الصيادون باصطياد هذه الطيور المتميزة والتي ازدادت قيمتها أضعافاً، ولم يهدأ الصيادون ولم يستكينوا حتى اصطادوا الكثير من طيور الهدهد التي تحمل تاجاً على رأسها، وتضررت جميع طيور الهدهد وأدركت حينها مقصد الملك سليمان الحكيم من الطيور بإعادة النظر في مطلبها. وأسرعت الطيور للاجتماع بالملك ثانية، وقد شعرت طيور الهدهد بالإهانة والخنوع وامتثلت أمامه بوجه حزين وفؤاد كسير بسبب اصطياد أعداد كبيرة من إخوتها الطيور وما فعله الصيادون بها. وقال الملك بعد تفكير: سيبقى التاج على رؤوس الطير، ولكن لن يكون من الذهب بل من الريش الملون الجميل كما يليق بالطيور. وهكذا جرى، توقفت طيور الهدهد عن الفرار من وجه الصيادين، ولم يعد الصيادون يطاردون الهدهد، ومنذ إذن تحمل الهدهد تاج الريش على رأسها. إلى هنا كتاب نساء مغريات في التوراة من تأليف يومي عيني، ترجمه وقرأه عليكم نايف خوري، أصدرته منشورات مكتبة كل شيء للطباعة والنشر حيفا.